ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الاجتماع، وأن يجعل هذا الكلام عن الصلاة وعن الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى يجعله شفيعا لنا لكي نتصل به جل وعلا، ولكي يأخذ بأيدينا إليه سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا للكلام عنه سبحانه وتعالى وعن أحب العمل إليه بعد الإيمان وبعد التوحيد، أن يجمعنا في الآخرة في جنته وفي رضوانه إخوانا على سور متقابلين. اللهم أمين أمين. حقيقة أنا عايز أبدأ من عنوان البرنامج، من عنوان المحاضرة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. مش عارف أنتم عارفين قصة هذه الكلمة أم لا، لكن روية من النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، طبعا بلال هو مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلال كان يؤذن وكان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فبلال أذن والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة ينتظرون الإقامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه، قال له كلمة عجيبة، يعني قال له يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، حتى من غير ذكر إقامة الصلاة، أرحنا بها يا بلال. حقيقة يعني أنت لو تأملت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ستجدها كلمة عظيمة جدا، مليئة بالمعاني ووجيزة جدا وعفوية وأبعد ما يكون عن التكلف، يعني مش خطبة ولا تحس إن هي مثلا كلمة متجهزة أو النبي صلى الله عليه وسلم حتى عايز يوصل المعنى ده للصحابة، يعني أنت تشعر من السياق إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بيقولها، يعني بيقولها فعلا يعني من صميم قلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتكلف بعض الأفعال تعليما للصحابة رضي الله عنهم، وممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا تعليما للصحابة رضي الله عنهم، ولكن أنت تشعر في سياق الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها من قلبه، أرحنا بها يا بلال، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها، أرحنا بها. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ممكن يعني يولد في أنفسنا تساؤلات، ممكن إنسان يتساءل هل الصلاة فعلا راحة؟ هل أنا أتعامل مع الصلاة على هذا الأساس؟ هل نحن نرى الصلاة شيء ذا معنى وذا مغزى وبنتعامل برضو معها على هذا الأساس، ولا إحنا بنتعامل معها كعبء أو كتكليف؟ يعني هو شيء إحنا أمرنا به ومجرد طقوس إحنا بنفعلها ابتغاء مرضات رب وجه أو ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الرب جل وعلا والأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن مجرد طقوس. الله سبحانه وتعالى قال قم وقل هذه الكلمات وقف واركع واسجد، الله سبحانه وتعالى قال افعل فأنا أفعل ذلك وبس. هل فعلا نحن نتعامل مع الصلاة على هذا الأساس؟ يعني لو كانت الصلاة كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال؟ يعني كانت مجرد استجابة لا يتفاعل معها الإنسان ولا تؤثر في نفسه ولا ينتظر الإنسان منها راحة ولا ينتظر الإنسان منها تغييرا في سلوكه وتغييرا في نفسيته وتغييرا في أحواله وتغييرا في أفعاله وتغييرا في أفكاره، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها. فده شيء مهم جدا، إنسان يفكر في قيمة الصلاة وفي معنى الصلاة بالنسبة له، في معنى العبودية عموما طبعا بلا شك، وفي معنى الصلاة، لأن الصلاة على رأس العبوديات بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيضا الإنسان ممكن يدور في ذهنه شيء آخر، ممكن الإنسان يقول أنا مرتاح، يعني عشان ما نخدعش نفسنا ممكن الإنسان يقول بصراحة طبعا يعني إيه الصلاة راحة وكل حاجة وشيء جميل ونقدرش نقول حاجة طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، لكن ممكن يكون الإنسان يقول بصراحة أنا لا أجد هذا المعنى في نفسي، يعني لا أجد معنى إن أنا أصلا مش مستريح وأنا محتاج شيء عشان استريح، أو إن الصلاة ليست راحة بالنسبة لي. لأن الإنسان ممكن يقول طيب ما هو يعني معنى ان الصلاه راحه ان يكون في دافع موجود للصلاه. يعني الانسان عنده دافع، هو الطبيعي الانسان جبل على انه هو ينتقل يفر من الشقاء للراحه، جبل على انه يفر من الشقاء للراحه. طب لو انا حاسس ان انا في شقاء، وحاسس ان الدنيا واللي انا جاوه اللي انا عايشه ده شقاء، وحاسس ان الصلاه في المقابل هي الراحه، ليه انا ما بصليش مثلا؟ ليه انا بقوم الصلاه وبتعامل معها كانها عبء، وبكون يعني امشي للصلاه وانا كسلان، او اسعى للصلاه وانا كسلان، وبتعامل معاها يعني زي ما قلنا كانها عبء وكانها نصب وكانها تعب، وبصلي بالعافيه كاني ازيح حجرا. ده حاصل من كثير من الناس بلا شك، مش عايزين نخدع نفسنا. طب السؤال بقى المهم، السؤال المهم الذي يطرحه ذلك السلوك مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل ده فعلا هل الشعور ده استغناء حقيقي عن الراحه؟ وهل الشعور ده معناه ان مفيش تعب ومفيش نصب وبالتالي احنا مش محتاجين هذه الراحه، ولا دي غفله فوق الغفله؟ يعني احنا في غفله عن انفسنا، وفي غفله عن يعني عن الصلاه وعن اهميتها، ثم في غفله اصلا عن الالام اللي جوانا. الواقع ان دي غفله، وغفله عظيمه جدا، ومن اعظم غفلات الانسانيه غفله الانسان عن تعبه وعن نصبه وعن احزانه اللي جواه وعن آلامه الداخلية اللي بيدنه يفر منها وبيدنه يتهرب منها، وبيجتهد دايما في كل وقت ان هو يخفيها حتى عن نفسه. يعني هذا واقع. والدنيا شئنا أم أبينا هي دار نصب ودار تعب ودار بلاء ودار عناء، كما يقول الشاعر، وطبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. هذه طبيعة الدنيا. فبالتالي الإنسان كل ما هو يسير في الدنيا بيتقلب في الدنيا هو عمال يتجرح. الدنيا عاملة زي سكاكين ماشي عمال تطوح كده، وإحنا طول ما إحنا سائرين في هذه الدنيا عمالين تاخدنا كده، سيف ياخدنا كده، كلاب ياخدنا كده، حاجة تخمشنا كده وكده، يعني ربنا يعافينا زي مشهد الصراط. فعمالين خدش طول ما إحنا سائرين في الدنيا، وكلنا تجتاحنا الآلام والأسقام شئنا أم أبينا. لكن الحاصل إن إحنا مش مستبصرين، أو بلغة التزكية نحن في غفلة، بلغة التزكية الإسلامية والاصطلاح الإسلامي نحن في غفلة. الدكاترة النفسيين من التقسيمات المهمة جدا لازم تتحط مع تشخيص المريض، إن المريض ده انسايتد ولا نوت انسايتد. يعني انسايتد يعني مستبصر. يعني ايه برضو حته الانسايت؟ يعني مجموعه من الحاجات اهمها شويه اركان كده عشان نقدر نقول الراجل ده عنده انسايت ولا مش انسايت. ودي نقطه مهمه جدا في مساله العلاج النفسي، من ضمن ان المريض ده يكون انسايت ان هو واعي ان عنده مرض، ان عنده مشكله، مدرك ان هو عنده مشكله، مدرك اسباب المشكله دي ايه اللي ادى للمشكله دي، وايه اللي بيدعم المشكله دي وعمال يزودها اكتر واكتر، مدرك بأثر المشكلة دي عليه وعلى اللي حواليه، مدرك انه محتاج انه يتعالج. ده مفهوم يعني الانسايتد بيشنت، المريض المستبصر. نفس المشكلة بالضبط في أدواء النفوس عموما وفي أدواء القلوب، زي ما فيه بالضبط، مع انه مرض نفسي ومرض شديد وداخل مرحلة انه هو بيتشخص كمرض نفسي، وفي مرضى كتير مع ذلك نوت انسايتد، مش مستبصر، مش مدرك انه عنده مرض اصلا، مش مدرك انه محتاج انه يتعالج، ومش مدرك انه بيتفرتك من جوه وانه متالم وانه تعبان للغايه وانه نفسه مهترئه من جواه، مش مدرك. تخيل بقى في حاجه ظاهره جدا وليها دراسه تجريبيه زي الطب النفسي، لكن ده امراض القلوب اوسع من كده بكتير. والغفله فيها اللي هو عدم الاستبصار وعدم ادراك الانسان انه هو متالم بيتالم من جواه، وان هو مريض من جواه، وان هو محتاج للراحه، وان هو محتاج العلاج، ده اكثر بكثير جدا جدا في امراض النفوس وامراض القلوب. والانسان ده يعلم الانسان هو لا يغتر بالظواهر ولا بالنظره السطحيه لنفسه ولا للاخرين. ما يغترش بالظاهر، ان هو ظاهر له كان هو مش محتاج الراحه، وان هو مش متالم، وان الصلاه دي مش فارقه معاه في حاجه. الانسان بياخد على نفسه برضه نوت انسايتد، مش مستبصر، في غفله مريض الاكتئاب يكون في أشد درجات وفي أسوأ الدرجات لما يكون ظاهرا بيضحك ومش فارق مع حاجة بينه من الانتحار سنة. مريض البايبولر الاضطراب ثنائي القطب يعني أو الميكسد ستيت يعني عنده حالة كده اسمها هايبومينيا، حالة بيكون فيها في غاية السعادة وأكتف جدا ونشيط للغاية ومقبل على الحياة ومش فارق معاه أي حاجة في الدنيا ودماغه من أكبر ما يكون. في دكتور نفسي يوناني اسمه كوكوبولس بيقول لك دي وصف جميل جدا لحياة الهايبومينيا دي، بيقول لك دي عاملة زي النار اللي عمالة تحرق في روح الإنسان السعادة الظاهرة والأكتيفيتي والكلام، النار اللي عمالة تحرق في روح الإنسان لغاية ما تخلص عليها تماما كي يخش في حالة الدبريشن اكتئاب شديد للغاية بعد ما نفسه تولع تماما. هكذا الحياة، هكذا الحياة. أحيانا الإنسان مظاهر كثيرة جدا عمالين نغرق فيها أكتر عشان ننسى، عشان نغفل أكتر، عشان ما نحسش بالألام. جو عايز أشرب عشان أنسى، المبدأ ده موجود في حياتنا، إن أنا عايز أشرب عشان أنسى الألام، فأغمس نفسك فيها أكتر أكتر عشان ما تحسش أن عندك مشكلة، عشان ما تحسش أنك متألم، أغمس نفسك أكتر وأكتر وظاهرا ممكن تحس أن أنت مش حاسس بحاجة، أو فلان الكافر ده مش حاسس بحاجة، أو فلان اللي بعيد عن 400 سبحانه وتعالى مش حاسس بحاجة، عن واقع أنه عمال يحترق رصيده من الواقع قود نفسي جواه والنقود الروحي عمال يحترق تماما لغاية ما يوصل لمرحلة القحل، مفيش حاجة الدمار. فالخلاصة انك حطارة هذا حطارة اللي احنا نتكلم عنه ده وحاجة الإنسان فعلا للراحة وألم الإنسان فعلا لو تأملته كده كده الله سبحانه وتعالى الذي خلقك والذي خلق الإنسان هو أعلم به من نفسه، هو أعلم به من نفسه. لكن بلا شك ان الانسان وهو بعيد عن رب العالمين جل وعلا الذي خلقه وهو بعيد عن الصله برب العالمين سبحانه وتعالى هو مهترئ من الداخل شاء ام ابى. الانسان خلق ضعيف، خلق الانسان ضعيفا، الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. هذا جزء من التركيبه الارضيه الترابيه في الانسان، يعني في منتهى الخوف وفي منتهى الذعر وفي منتهى الهلع، ضعيف وهش جدا وأيسر الأمور بتحطم فيه من جوه بمنتهى البساطة، ومع أقل ضغط ومع أقل خوف ومع أقل بلاء اللي الدنيا مليانة بيه جزوع بيستحملش بيتدمر من جوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم أو إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون إذا صليتم المغرب غسلتها، تحترقون تحترقون إذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا، تحترقون تحترقون. على الرغم من أن الأصل في معنى الاحتراق في الحديث هنا هو الذنوب، الذنوب بتحرق الإنسان من جوه، بتحرق روح الإنسان، بتحرق قلب الإنسان أعظم شيء، لكن اللفظ فيه سعة، اللفظ فيه سعة. الذنوب أعظم احتراق نعم، لكن هناك أسباب كثيرة لاحتراق، الغفلة احتراق، الهموم اللي الإنسان عمال يشوفها احتراق، الأحزان اللي بتحيط به الاحتراق، الحزن على الماضي احتراق، الخوف من المستقبل احتراق، الطمع اللي في الإنسان احتراق هو عمال يشوف الدنيا وعايز يستكثر منها احتراق، الغضب احتراق بيولع من جواه، العجز الشعور بالعجز وان الانسان مش قادر يعمل حاجه وهو محتاج يعمل حاجه عشان يساعد حبيب لي احتراق، فقدان الاحبه احتراق، امراض القلوب احتراق، تحترقون تحترقون. الانسان عمال يتقلب في احتراق، السعي في الدنيا اصلا والتقلب فيها وان حد يعني حد يتسلق عليك وحد يقهرك حد يظلمك كذا كذا، شعورك بالتعب هذا هذه دائرة اللي الإنسان عمال يلف فيها الدوام، الإنسان عمال يلف فيها احتراق، تحترقون تحترقون. إذا صليتم غسلتها، غسلتها الصلاة بتغسل، تغسل الفطرة، تغسل الفطرة كلما دنستها الدنيا، الدنيا يعني بتدنس الفطرة وبتدمر الفطرة، فالصلاة بتغسل الفطرة كلما دنستها الدنيا وتقوم الفطرة مرة بعد مرة. الإنسان يسير في الحياة ويتقلب ويتقلب ويحترق يحترق يحترق، يجي بعد كده يغسل هذا ويحاول يرجع للايه الوضع الديفولت الوضع الاساسي بتاع استعاده ضبط المصنع بعد ما السوفت وير اتدمر خلاص وفيروسز من هنا وبهدله وبهدله وبهدله متفرتك تماما، يرجع يلا ريفورمات مرة تانية، تحترقون تحترقون، يبدأ الدنيا تقطع فيه من جواه ويرجع مرة تانية. دي طبيعة القلب وطبيعة النفس. عشان كده في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فأسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. زي ما الناس رب العالمين جل على كذلك نفعل أفعال تجدد الإيمان، هناك أفعال تجدد الإيمان. الصلاة ما هو تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم كذا غسلتها، هذا من معنى التجديد، التجديد للإيمان، تجديد للفطرة، الفطرة تحتاج إلى تجديد. يخلق الإيمان في قلب أحدكم، يخلق يعني يهترق، يعرف الثوب كده كتر ما أنت عمال تلبسه وتلبسه وتلبسه يبدأ يتقطع ويتهري ويتنحل، هو ده بالظبط. طول ما أنت ماشي في الدنيا هو طبيعة السير في الدنيا هكذا، تحترقون تحترقون، بيعمل يخلق الإيمان وأنت تحتاج أن تجدده. طبعا زي ما قلنا أن أعظم الاحتراق الذي يتعرض له الإنسان الذنوب، المعاصي، مش بس الهموم والغموم والتقلب في الدنيا والبهدلة، لكن كمان الذنوب والمعاصي. لذلك من أعظم الاغتسال الذي يقدمه الصلاة الاغتسال من الذنوب وأثر الذنوب علينا. الذنوب تورث كآبة في النفس، أدركت ذلك أو لم تدركه؟ النفوس بتضيق الصدر، أدركت ذلك أن تدركه؟ الذنوب لها أثرها في الدنيا وفي الآخرة، يعني كما جاء في الأثر أن الإنسان يجد أثر ذنبه في دابته وفي خلق امرأته، في نظرة الناس ليك، في تعاملك، تكون حد صاحبك قريب منك، تكون علاقتك مع زوجتك مرة واحدة تبوظ، ده من أثر الذنوب، وجد في خلق دابته، في خلق الدابة، الحصان بتاعه، الحمار بتاعه، في خلق في علاقته مع صاحبه، في علاقته مع زوجته، في عمله، بيجد أثر ذلك الذنوب في جميع ذلك، في علاقته مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ما هو القلب عمال يقسو مع الذنوب ويتجمع عليه الرين، فالإنسان خلاص ما عادش، لم يعد القلب يقظ. فالصلاة بتغسل، لذلك جاء في أثر عظيم جدا ابن عمر رضي الله عنهما إن الإنسان إذا قام للصلاة جمعت ذنوبه كلها وتوضع على عاتقيه، على عاتقيه، فتتساقط كلما ركع أو سجد. وسبحان الله من الجمال في التعبير، وهو بيقرر لك فعلا معنى إن الذنب ثقل ثقل، وليحملن الإنسان هذا يحمل ويحملن أثقالهم، فالإنسان هؤلاء سيحملون أثقالهم، لا يحملون أثقالهم، الإنسان سيحمل أثقال الذنوب، هذه أثقال أوزار على ظهره، فتؤتى بهذه الأثقال وتوضع على ظهره، بس الآن في صلاة، يوم القيامة يدعون للسجود فلا يستطيعون، مش هتوعى، لكن النهاردة بتوضع على ظهرك فعلا بس هتوقع لما تركع أو تسجد تتساقط. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا جاريا بباب أحد يغتسل منه خمسا، كل يوم يغتسل منه كل يوم من خمسا، هل يبقي من ضرنه؟ يعني هذا النهر هيبقي من ضرنه الضرن الأوساخ؟ يتخيل واحد يغتسل كل يوم خمس مرات من هذا النهر، يغتسل كل يوم، فقالوا: لا يبقي من ضرنه شيئا، مش هيبقى حاجة، يعني هذا النهر، هذا الاغتسال لن يبقي من ضرنه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الضرن. انت عمال هناك أوساخ بتتراكم، ثم تأتي الصلاة الخمس بتغسل، تحترقون في إذا صليتم غسلتها. تخيل بقى الإنسان عم لو يفرط في الصلاة ويخرج بصلاة خديجة ناقصة غير كاملة، وتبقى الدنس عمال يتجمع، بس مش على جسده بقى، على قلبه، كلا بران على قلوبهم، يتجمع الرهين على القلب، لا يستطيع الإنسان حينئذ أن يشعر بالأنس بالله سبحانه وتعالى، أن يشعر بحلاوة الإيمان، حتى يصبح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكت في القلب نكتة بيضاء ونكتة سوداء، القلب فيه نكتة سوداء، هذا تصبح القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، خلاص اتملى سواد، رين فوق رين، خلاص لا يشعر بشيء، انتهى، مات. فالصلاة هذا الاحتراق، تغسل ذلك الاحتراق، سواء على مستوى الذنوب ولا على مستوى التعامل مع الدنيا الذي يحرق النفس، سواء أدرك الإنسان ذلك أو لم يدركه. من المعاني العظيمة جدا في الصلاة، هنتكلم عن مقاصدية الصلاة، مقاصدي، هاشتاج مقاصدية الصلاة، مقاصدية الصلاة من أهم أسباب كون الصلاة مجلبة للراحة مفهوم مقاصدية الصلاة، مقاصدية الصلاة في الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه غاية الخلق، أنت مخلوق لكي تعبد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا الهدف من الخلق، هذه الغاية من الخلق مغروسة فينا، غريزة فينا، شيء في فطرتنا، ونحن نلبيها بالصلاة وبالعبادة ونتعذب بإهمالها دي طبيعة، ما هي دي طبيعة الغرائز. في قدر ضروري من الاستجابة للغرائز، النفس لا يمكن أن تستقيم بدونه. لذلك هناك مباحات، وأحيانا المباحات بتكون ضرورية لأجل العبادة، فتكون المباحات عبادة في هذه الحالة. زي الإنسان بيتقوى بالنوم على العبادة، بيتقوى بالطعام والشراب على العبادة. ففي قدر من الغرائز وفي قدر من الأمور الفطرية مهمة جدا لأجل استقامة النفس. ذلك مثلا في حاجة اسمها هرم ماسلو لاحتياجات الإنسانية، أمور الرجل واحد اسمه إبراهام ماسلو حطها في طبقات كده كالهرم. النفس لا تستقيم إلا إذا حققت هذه الاحتياجات. الإنسان تبقى مضطربة إلا ما حققتش الاحتياجات دي. في شيء بقى من الاحتياجات مش هيتكتب في كتب السايكولوجي، وهو احتياج مغروس في نفوسنا، وهو عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا خلقنا لأجل ذلك، الله جل وعلا خلقنا لأجل ذلك، ووضع في نفوسنا هذا الاحتياج إليه سبحانه وتعالى، ووضع في نفوسنا مقتضى هذه الغاية التي خلقنا لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فهذه من دي مقاصدية العبودية في الحياة، مقصد الحياة العبودية، أنت عايش عشان تعبد الله سبحانه وتعالى. وفي قمة هرم المقاصد ده بعد التوحيد الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بعد التوحيد الصلاة على وقتها. لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يأتي على قمة هذا الهدف من الحياة، مقاصدية الحياة يأتي فيها الصلاة. هذا معنى مقاصدية الصلاة، واللي بيؤكد من المعاني التي تؤكد معنى مقاصدية الصلاة ده وما سواها أو ما يأتي بعدها من العبادات، ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله سبحانه وتعالى أنزل المال وجعل هذه الحياة لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنت تعيش لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تكتسب المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب إزاي؟ ما هو الصلاة دي أنت تستعين على ذلك، واكتسابك للمال وإن أنت تقضي الحاجات الأساسية الموجودة في نفسك، تكتسب المال فتاكل وتشرب وتشعر بالأمان ويعني وتشعر بالطمأنينة وتشعر بالسكينة، هذا سيعينك على أنك تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا، خلق الخلق، أنزل المال، جعل هذه الحياة لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل مركزية الصلاة في مقاصدية الحياة مقارنة بكثير حتى من العبودية الثانية، العبودية الثانية طبعا داخلة في معنى إلا ليعبدون، لكن موجود في المركز الصلاة، موجود في المركز بعد الإيمان والتوحيد الصلاة. لذلك كانت الصلاة لا تسقط بحال. أنت في مرض أو في تعب أو مسافر أي مكان، مش هتسقط الصلاة. قد تسقط الزكاة، مش معاك فلوس هتسقط الزكاة، قد يسقط الصوم، قد يسقط الحج، لكن لن تسقط الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة الإنسان أصلا كلما اشتد به الحال، كلما اشتد به الحال يحتاج إلى الصلاة أكثر. لأن الصلاة ليست مجرد تكليف، الصلاة احتياج إنساني، الصلاة صلة برب العالمين سبحانه وتعالى. مين يستغني في أي وقت عن الصلاة برب العالمين جل وعلا؟ مين يستغني لما يكون أضعف عن الصلاة برب العالمين سبحانه وتعالى؟ لما يكون مريض عن الصلاة به جل وعلا؟ لما يكون مسافر ومغترب وحاسس بالوحشة عن الصلاة بالله سبحانه وتعالى؟ ما في شيء منطقي يخلي الإنسان يستغني عن الصلاة بالله سبحانه وتعالى. هو محتاج رب العالمين جل وعلا في كل خطوة، ومحتاجه أكثر في الضعف، زي كان بعض السلف يناجي الله سبحانه وتعالى يقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا العاصي الذي رددته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد. فأنت في كل لحظات الضعف دي أنت محتاج أصلاً، هو الله جل وعلا الذي يكون معك إذا سقطت، أنت تحتاجه معك، أنت تحتاجه معك إذا جعت لكي يطعمك، أنت تحتاجه معك إذا مرضت لكي يشفيك سبحانه وتعالى. فإيه الوقت اللي أنت هتستغني فيه عن الصلاة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ مش مجرد تكليف هيسقط مع المشقة، ده في أعظم من معنى التكليف معنى الصلاة، أعظم من معنى الأمور الأخرى فيها صلة، لكن الصلاة ها هنا أعظم، ظهور الصلاة بجوار بالنسبة لمعنى التكليف أعظم بكثير جدا في الصلاة. أيضا الصلاة هي بوصلة النجاة، يعني الصلاة ليست في نفسها فقط مقصد في نفسها فقط، ولكن أيضا هي بوصلة للمقاصد عموما. الصلاة ليست في نفسها مقصد فقط، ولكن هي بوصلة للمقاصد، وهذا من أعظم وأجل وظائف الصلاة في حياتنا. يقال مما يقال إن الإنسان سمي إنسانا لأجل النسيان، لأنه كثير النسيان، والواقع إن الإنسان كثير الغفلة، الإنسان كثير النسيان جدا. لذلك كان من أعظم وظائف الأنبياء التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإلا فإن الإنسان أخذ عليه العهد، الإنسان أخذ عليه العهد وفي صلب آدم عليه السلام، الإنسان مفطور على الإيمان بالله جل وعلا وعلى محبته سبحانه وتعالى وعلى توحيده جل وعلا، لكن الإنسان نساي، بيغفل عن العهد اللي خده، بيغفل عن الفطرة اللي جواه، اجتلتهم الشياطين كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي هنا اجتلتهم الشياطين. مجرد ما بيلتفت الإنسان للحظة مع أقل شيء بيغفل وينسى، مع أقل شيء يجد الإنسان يأخذ على نفسه علوه عهود والمواثيق وكذا وكذا، يدير يومين بس من الانخراط في الحياة، يغفل وينسى، يكون الإنسان على أحسن ما يكون ومن أشد ما يكون التزاما، يسيب بس يخفف شوية كده ويختلط بالدنيا حبتين يضيع. كثير من الشباب يكون يعني يلتزم ويكون مقبل على الصلاة، مقبل على العبادة، يعني في بداية حياته قبل ما ينخرط بالدنيا، أول ما يدخل دوامة الدنيا ودوامة الشغل وليل نهار وكذا وكذا، بيقع، بيشعر بتغير يعرفه جيدا في قلبه. طبيعة الإنسان أول ما بيخش في مخرط الدنيا بيتخرط تماما، بيغفل وبينسى وقلبه بيتغير وبيقسى، بينسى الإنسان، هي طبيعة الإنسان، إنسان نسائي. لذلك من أجل وظائف الصلاة إن هي بشكل إجباري بتذكره مرة بعد مرة، بتجدد الذكرى في قلبه، وتجدد الإيمان لمن يخلق في قلب أحدكم، بتجدد الإيمان، بتنتشر الإنسان رغما عنه من الغرق في بحر الدنيا المطلط. يعني أنت صاحي الصبح وهتبدأ يومك وعايز تجري تشوف الدنيا فيها إيه، أوقف لحظة وصلي، تذكر أنت عايش ليه أصلا، تذكر مقصد من هذه الحياة، تذكر أن الله أكبر من كل شيء، تذكر أنه رب العالمين وتحمده سبحانه وتعالى قبل أن تبدأ. دخلت الدنيا وانشغلت وشغال وعملت تعجن وبتاع، أوقف كده، لكن شوية على جنب واطلع من ده كله، أوقف افتكر تاني عشان تنسيت، انت عمال تنسى وعمال تتقطع من جواك، وقف اعمل ريفورمات بقى، وقف اعمل اصلاح للي اتهرى جواك ده، وقف افتكر مره تانية انت عايش ليه، افتكر ان الله اكبر من الشغل اللي انت شغاله ده واي حاجه ممكن تاخدك عن رب العالمين سبحانه وتعالى، افتكر نعمه رب العالمين جل وعلا عليك في كل ده، افتكر حاجات كثيره جدا، افتكر نزه الله سبحانه وتعالى، افتكر يعني اعيد الصلاه، بتعيد العقيده مره تانية للانسان، وكل معاني العقيده موجوده في اقوال الانسان وفي افعاله في الصلاه. وقف افتكر، خلصت ده كله وراجع تعبان وهتنشغل بقى بأهلك، وقف لحظة، معلش لحظة، اركن شوية كده، تعالى صلي، افتكر تاني عشان انت عمال تنسى، افتكر تاني صلاة، وقف صلي العصر وكده وافتكر وعيش في آخر يومك ومش عارف ايه بقى واليوم خلص، وقف افتكر نعمة أهلك دي ونعمة أولادك انت رجعتهم بعد ما خلصت، نعمة اليوم كله مرة تانية مع غروب الشمس، داخل تنام ارجع جدد العهد مع رب العالمين سبحانه وتعالى، افتكر انت عايش ليه تاني، ارجع جدد هذا العمل اللي يتهري في قلبك من العيش في الدنيا، ونام على ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم، النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك، النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول إن هذا من آخر ما يقوله الإنسان. الإنسان محتاج إن هو يعني يوجه وجهه لله سبحانه وتعالى. في الصلاة بتوجه وجهك لرب العالمين سبحانه وتعالى، وبتؤكد على ذلك أيضا قبل أن تنام: وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. الإنسان يقول ذلك، يختم بذلك اليوم على العهد مع رب العالمين كي يذكر نفسه، ويصحى يذكر نفسه قبل ما يبدأ تاني. فالصلاة من ده من أعظم وظائف الصلاة، إن كل ما بتنسى تروح شداك وتوقفك وتتذكر. فالصلاة عاملة زي بوصلة نجاة لراكب في سفينة في بحر خضم كالجبال، في موج كالجبال، وكل شوية الموج ياخده بعيد عن الوجه اللي هو رايحه، هو رايح لمكان نجاة والمخاطر بتحيط بيه من كل ناحية، هو ضابط البوصلة، تبدأ الأمواج تاخده وتشرق بيه وتغرب، هو محتاج كل شوية يرجع يشوف البوصلة أنا رايح فين، ارجع بالمركب كمل، تيجي الأمواج تحرك يمين شمال، ارجع شوف البوصلة أنا رايح فين كمل. تخيل بقى لو غفل يومين ثلاثة، هيلاقي نفسه في حتة ثانية خالص في المحيط الهادي خلاص، تمام. غفل يومين ثلاثة، عمال يروح ويبعد يبعد يبعد، خلاص بعدت، ده بقيت ماشي في حتة ثانية، بقالي يوم ماشي في حتة ثانية خالص، أنا لسه محتاج بقى أرجع أظبط عشان أرجع للنقطة اللي كنت فيها، أنا غفلت، الدنيا مالت مني وأنا غفلته، ما رجعتش ظبطتها، هي عمالة تغفل مني كل شوية، عمالة تبعد كل شوية، عمالة الاتجاه بيتغير كل شوية، عشان كده محتاج كل شوية أرجع أبص رايح فين، المقصد بتاعي، أنا مخلوق ليه، أنا بعمل إيه هنا، أرجع أظبط وكمل تاني عشان تعرف توصل للوجهة اللي أنت عايزها. من أعظم ما في الصلاة إن هي ذكرى عملية، مش مجرد كلام الإنسان بيقول لنفسه، ذكرى عملية معجونة بالسلوك بتاع الإنسان، واقف الإنسان بيعمل معجون. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيركزوا أكتر على العمل بالقرآن من مجرد معرفة القرآن، معرفة القرآن عظيمة جدا، لكن ما كانش بيكتفوا بمعرفة القرآن بالحفظ وأنه يعرف معنى، لكن لا، يجعل ذلك في سلوكه وفي نفسه، في نفسه كان يكون يعني كان ك يعني هذا مثال النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني روى في الأثر فيما قال، وهذا مثال الصحابة رضي الله عنهم، كان قرآن يمشي على الأرض وهو سلوك. ودي طبيعة الدين عموما، الدين عامل زي كده، العقل المعرفي السلوكي CBT، شيء بيغير الأفكار والمعتقدات اللي موجودة في عقل الإنسان وفي قلب الإنسان، وبيغير سلوكيات الإنسان، بيغير سلوكيات الإنسان، وهذا ما يحدث في الصلاة، بتغير سلوكيات الإنسان وتغير أفكار الإنسان، أو على الأقل بتجددها، تذكر الإنسان الله جل وعلا أكبر بكل شيء، تذكر الإنسان الله جل وعلا متنزه، تذكر الإنسان هو رب العالمين وأنه محتاج أن هو يحمد رب العالمين، والرب هو الذي أعطى ورزق وفعل سبحانه وتعالى. ودي وحاجتنا للصلاة بتزداد أكثر وأكثر في الزمن ده، في زمن السوشيال ميديا، زمن الحياة المتسارعة، مش معقول، فشيء فظيع، شيء فظيع جدا. الإنسان ما بيقفش لحظة يفكر مع نفسه، يعني زمان تلاقي الرجل وراء إيه أصلا، يعني تعرف ما فيه، يعني كان أستاذ طه حسين، شوف كان في لقاء ليه كان بيقول إن الراديو قال لسه طالع، وإن الراديو ده بلاء إنه منع الناس من القراءة، خاصة الإنسان كان قاعد فاضي مش وراه حاجة، هيعمل إيه يعني، يوم طويل عريض يقعد يقرأ، لكن دلوقتي في راديو، تخيل بقى يعني، تخيل التلفزيون، الفضائيات، السوشيال ميديا بقى، السوشيال ميديا والفيديو، تخش بقى أصلا أنت داخل تشوف حاجة أصلا تبع المنهج مش عارف، تفتح الريليتد وتلاقي نفسك فتحت 50 فيديو في الريليتد، واليوم خلص، اليوم انتهى في لحظة. فزمن متسارع، الإنسان فيه مش عقله مش فيه أصلا. اخر مره قعدت مع نفسك لمده ربع ساعه تفكر وتعيد حسابات وتعمل اوفر ثينكينج اللي احنا بنتريق عليه ده، غير وانت بتنام على السرير، حتى لو انت بتعمله وانت نايم على السرير. فبالتالي الدنيا متسارعه جدا، الانسان ما بيقفش يفكر، والمفروض مفروض في زماننا ده الصلاه تكون، المفروض تكون علاج لازمه الحياه المتسارعه، مش ضحيه ليها. يعني المفروض الصلاه وظيفتها اصلا ان انت تعمل، توقف، تفرمل. النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله فإذا نودي إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا. ففرمل، تمام، انت محتاج تفرمل. فالإنسان ده مفروض بوظيفة الصلاة شوية ان هي تفضيك، تعمل، تجدد الإيمان في نفسك. لكن ازاي ده يحصل وفي سلوك متكرر، ان انسان ماشي بيقلب في السوشيال ميديا مش عارف بيقلب ايه، ويدنه يفر لغايه ما يوقف في الصف في الصلاه، هو عمال يكمل فر يقفل عشان يكبر مباشره، ولسه خيط التفكير اللي كان بيعمله شغال في ذهنه، ويدنه مكمل لغايه ما يخلص، وكانه لدغ وعقرب مجرد ما انتهى يقوم يعمل اللي كان بيعمله مره ثانيه. كلنا نقع في ذلك الا من رحمه، وده مدمر. من أجل وظائف الصلاة أن أنت تفصل، فصلت إيه فين الفصل، أنت كنت مكمل، ده إيه الصلاة أصبحت ضحية للحياه المتسارعه مش علاج ليها زي ما هو المفروض. المفروض تنتشرك، مش تنتشر انت الصلاه وتضحك على نفسك وتحس انت كده صليت. ارجع فصلي فانك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري ومسلم، حديث ابي هريره رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون، واتوها وانتم تمشون، عليكم السكينه، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ده في الطريق للصلاه. ما هو انت لما تيجي الصلاه وانت عمال تجري تجري تجري تجري وتنهج، هتوقف في الصلاه هتصلي ازاي؟ ما هو مش ده المقصد من الصلاه، مش ده المقصد. مش المقصد الصوره ان انت يلا سجلت حضور، ان انا مع التكبيره الاولى، لا، سجلته وانت حالتك عامله ازاي؟ سجلته وانت قلبك فين؟ هل ده مقصد الصلاه؟ لذلك لا، حتى هتاخر اتاخر، بس امشي وانت عليك السكينه. ادخل الصلاه وانت في سكينه، ادخل الصلاه وانت هادئ القلب وانت منشرح الصدر وانت عقلك فارغ كده وداخل على رب العالمين سبحانه وتعالى. ده بيحصل يعني؟ احنا هل بندخل الصلاه وفينا السكينه ولا لا؟ وعشان المفهوم اللي احنا ذكرناه، مفهوم ان الصلاه تذكير يا مشايخ، يعني الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، انها بتذكر كل شيء، بتنتشر الانسان وتفكره ان الله اكبر من كل شيء، تذكر ان يحمد الله سبحانه وتعالى، يستعيذ من الشيطان الرجيم، يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكر نفسه انه عايش حياته كلها بسم الله الرحمن الرحيم وعلى منهج رب العالمين سبحانه وتعالى كمؤمن. هذا شيء مهم جدا، مسألة خطيرة يا جماعة، مسألة ان الصلاة علاج لأزمة الحياة والتسارع، مش ضحية. اوعى ده يحصل، اوعى ده يحصل. من الامور المهمة جدا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: احنا بها يا بلال، ان الصلاة امان. الصلاة امان يا مشايخ. الانسان ضعيف وهش زي ما قلنا، الانسان دائما فيه حاجة دائمة لطلب الطمأنينة، لطلب التقوي، لطلب السند. هو دايما في حاجه لركن شديد يلتجئ اليه في المصاعب عندما تضيق به الارض. سيدنا لوط كان يقول: لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله اخي لوط كان ياوي الى ركن شديد. الانسان وقت العجز وقت الضعف دايما عايز ياوي الى ركن شديد، اي انسان. ومن رحمه ربنا في وجود المنظومه الاسريه، الطفل الصغير ده دايما خايف مذعور، بس مخاوفه من الحاجات البسيطه اللي حواليه. عشان كده الامان بالنسبه له هو والده ووالدته، دايما امان، دايما يخاف لو اختفى من الوسط ويظل امان. لكن الانسان لما يكبر بيكتشف ان في مخاوف اكبر بكتير واعمق بكتير من اللي كان شايفها وهو طفل. مخاوف اعمق، ممكن يكون سنة حتى مش عارف هو خايف من جوه، قلق وقلقان وحيران، خلاص يعني حيران في الارض. فالانسان حيران وقلقان ومش عارف ليه، بس هو شايف ان في مخاوف اكبر بكتير جدا من ان امان ارضي يمكن ان هو يعني يمكن ان هو يعني يوفي يقوم بهذه المخاوف. هو انسان بيجد ان هو يحتاج مستوى اعظم من الامان مع هذه المخاوف، مع هذه الحيره، مع هذا الاضطراب، مع هذه الوحشه اللي في نفسه، اكبر من ان يجده في الارض. وده يعني ده لا ينكر، ده لا ينكر. حتى الملحدين نفسهم، يعني الملحدين من تاويلات الانسانويه لمساله الدين، يعني الملحد عايز يقعد. والملحد بيشوف ظاهرة غريبة جدا، ان منذ فجر التاريخ كما يقول كثير من المؤرخين، من والدي رانت وغيره، قال هذا المعنى، انت يمكن يعني كل مدينة من المدن ممكن ما تلاقيش فيها حاجات كثيرة جدا من مقومات الحضارة، ما تلاقيش فيها مسرح، ما تلاقيش فيها كذا، لكن ما فيش مدينة ما كانش فيها معبد، فيش مكان ما كانش فيه معبد. اي مكان بقت الديانة، بس ما فيش مكان ما كانش فيه معبد. وصل لهم من انبياء، ما وصلوش انبياء، في حاجة، في انسان بيعبد حاجة. فده شيء محير جدا بالنسبة لواحد ملحد، ليه الإنسان بيعمل كده؟ فبيحاول يجد تبرير وتبريرات صحيحة، لكن كلمة حق قلت بها باطل. من ضمن التأويلات إن الإنسان دائما إنسان هش، وإنسان ضعيف، وإنسان دائما في حاجة للشعور بالأمان، فبيبدأ في تصوراته الباطلة حاشا لله، إن هو يبدأ يخترع وجود قوة عليا تعطيه الأمان وتشعره بالأمان. هو معترف إن هو ضعيف، ومعترف إن هو خايف، ومعترف انه محتاج للامن، بس هو بيكابر ومش عايز يعترف ان فعلا ان ده شعور حقيقي وشعور ناجم عن انه عبد رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك بعض الملحدين على جلد الانسان في الباطل وفي الكفر. بعض الملحدين المشهورين يعني دلوقتي باسماء بيدعو دعوات ان الايه، ان الملحد يعني يعني يتدارك هذا بمساله الطقوس الربحانيه، وده بيحصل فعلا. يعني بالنسبة بعض الناس الملحدين ده عندهم انشغال دايما بقى بالطقوس الشرقية واليوجا وما شابه ذلك والديانات المصطنعة، لتعويض الامان النفسي، لتعويض الحاجه الروحيه اللي موجوده جواه، وهو معترف بكده، ما عندوش اي مشكله انه يعترف بكده. ده واقع، يعني الانسان محتاج امن، محتاج ان يلتجئ الى ركن شديد، محتاج رب العالمين سبحانه وتعالى عشان يزيل الخوف اللي موجود جواه، الضعف اللي موجود جواه. والصلاه، هي اداه المؤمن الاساسيه للاتصال برب العالمين سبحانه وتعالى، اداه المؤمن الاساسيه لاستجلاب الامن من رب العالمين جل وعلا، والطمانينه والسكينه والقوه والقدره. الانسان وهذا بالصلاة لا حول ولا قوه الا بالله، الانسان محتاج الحول ومحتاج القوه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالانسان تخيل بقى الانسان الضعيف الخايف المذعور بيقف بين يدي رب العالمين جل وعلا وبيبثه الامه ويبثه شكواه ويبثه نجواه ويبثه احلامه ويبثه طلباته وبيخبر رب العالمين جل وعلا عن مخاوفه وبيكلم ان هو يعلم، كل شيء وقادر على كل شيء، تقدر واقدر وتعلم ولا اعلم تعلم، وقادر سبحانه وتعالى على كل شيء، بيده كل شيء، والقلوب بين اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى، ممكن يقلب الارض سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء. ومع ذلك انت هذا الذي لا يعجزه شيء، انت واقف معاه وبيستمع اليك وبتبثه نجواك، انما اشكو بثي وحزني الى الله. ودي من الحاجات اللي تنقصنا جدا، بعض الناس ممكن يقعد مع صاحبه يقعد يتكلم بالساعات يشكو لصاحبه ده، لكن في الاخر ما يشكوش لرب العالمين سبحانه وتعالى ولا يتكلم مع رب العالمين جل وعلا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، ولذلك كانت الصلاه دواء من الهلع والجزع للانسان، هذا فطر عليه او موجود في طبيعه الانسان، ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. في الاخر الا المصلين الذين هم الى اخر الايات، وتذكر عده عبادات، لكن هؤلاء لما اختيرت عباده ليوصفوا بها كانت الصلاه، الا المصلين. الصلاه بتزيل هذا الفزع والهلع اللي موجود في نفس الانسان، لان الفزع لما الامان ينزل الانسان خايف ويشعر بالهلع، خايف على يعني خايف من المستقبل وحزين على الماضي والاموال والاولاد وهعيش ازاي، ممكن يحصل، ممكن فلان يتسلط علي، ممكن كذا. الإنسان يعرف أنه معه رب العالمين سبحانه وتعالى، وبيدخل عليه جل وعلا وبيخاطبه وبيبثه، ويأتي الأمان وتأتي السكينة، طبيعي أن ينتهي الفزع وينتهي الهلع وينتهي الجزع اللي موجود في نفس الإيه، نفس الإنسان. عشان كده الصلاة كانت روح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. البيت نفوس صلاة كالقبر ميت، كذلك النفس التي لا تقوم في الصلاة كالقبر ميتة، القبر ميت. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كده إذا حزبهم فزع إلى الصلاة. زيد بن دثنة ولا خبيب بن عدي رضي الله عنه ولا غيرهم من الصحابة لما المشركون مسكوا بهم وأرادوا أن يقتلوهم، كل اللي طلبون هم يصلوا ركعتين. لحظة عايز سكينة، يريد سكينة قبل هذا الإيه، قبل هذا الموقف، إن هذا الطمأنينة، هذا الأمان، لا إشكال خاص. طبعا عندما يأتي الأمان رب العالمين جل وعلا مهما يحدث لا إشكال. من أعظم بقى ما في الصلاة، إن الصلاة لقاء مع رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالى نغوص أكثر في المعنى ده، معنى إن الصلاة لقاء مع رب العالمين جل وعلا، مش مجرد طقوس، مش مجرد حركات، الصلاة صلة، الصلة المتينة بين العبد وبين ربه جل وعلا. الصلاة أحب العمل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والله جل وعلا العظيم الجليل هو الذي يدعوك أنت للقائه، هو الذي يوصيك بالصلاة، هو الذي يدعوك للحضور للوقوف بين يديه ولمناجاته وللكلام معه جل وعلا. وداعيه هو الذي يناديك مرة بعد مرة، حي على الصلاة، ويكلمك أنت، هذا رب العالمين سبحانه وتعالى بيخاطبك أنت لكي تأتي إليه جل وعلا. تخيل، شوف والله عظيم، معنى عظيم جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأبي بن كعب رضي الله عنه ذات مرة وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقال أبي الله سماني الله سماني لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله سماك كليفة. بكى أبي رب العالمين جل وعلا ينظر لأبي المسكين ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب لأبي لكي تقرأ عليه القرآن. يعني شيء فظيع، يعني شيء عظيم جدا، شيء لا يتصور. الله سبحانه وتعالى يعني أبي بنفسه الله سبحانه وتعالى يذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر، الله سبحانه وتعالى عندما يدعو المنادي يقول حي على الصلاة، جل وعلا يخاطب كل أحد، الله جل وعلا يقول لك أنت حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله يناديك أنت، لا يشغله أحد على أحد، كما لا يشغله صوت عن صوت ولا دعاء عن دعاء، كذلك لا يشغله أحد عن أحد، وصلاتك معاه سبحانه وتعالى، ويدعوك أنت للصلاة، ويكلمك أنت في الصلاة، مش كلام عام، يكلمك أنت في الصلاة. الصلاة صلة، الله سبحانه يقول قسمت الصلاة بين عبدي نصفين، اللي هي الفاتحة في الصلاة، إذا قال الحمد لله رب العالمين، قل قال الله جل وعلا حملني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، ملك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي والعبدي ما سأل، وهكذا الله سبحانه وتعالى يرد عليك، أنت تتكلم الله جل وعلا يرد عليك. تخيل بقى إنسان يفعل ذلك وهو مش في الدنيا أصلا، الله جل وعلا يكلمه وهو معرض عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يستشعر الله جل وعلا يخاطبه وهو مش في الدنيا أصلا، مش ولا في هذه الصلاة، لا مفكر هو بيقول لي أصلا، الله جل وعلا يتكلم يسمع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي موسى رضي الله عنه، إذا قال الإنسان سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، يسمع الله لكم، قولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، الله جل وعلا يسمع لك، يسمع ما تقول، ويكون قريبا منك جدا، فتكون قريبا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أكثر الدعاء، أنت قريب في هذه اللحظة، ينفع تكون أقرب ما يكون مع رب العالمين جل وعلا وأنت مش موجود هنا أصلا، أنت في لقاء مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني كما قلنا أنت في كلام معه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجي ربه، شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينبهك يقول لك أنت بتناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، ده مش مجرد كلام، مش مجرد كلام بيتقال هكذا طقوسي ملوش معنى، مجرد شيء ملء فراغ، أنت بتناجي فلينظر المرء بما يناجي ربه، وأيضا ينظر المرء كيف يناجي ربه، على أي حال قلبه فين هو بيناجي ربه سبحانه وتعالى، الله جل وعلا بيفرح بالعبد إذا أقبل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم جدا جدا جدا، حديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل كان يتوطن المساجد، كان يتوطن موجود في المسجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان، هو كان يأتي المساجد ثم انقطع ثم عاد إلى ما كان، دخل المسجد مرة ثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قد. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يفرح ويتبشبش الله رب العالمين جل وعلا كما يتبشبش، يعني تخيل الله سبحانه وتعالى والله المثل أعلى، كان الله جل وعلا يعني والله المثل أعلى كأن إنسان قاعد منتظر حد أنه يأتي، تخيل أنت مين أصلا، الله جعل منتظرك أنت وبيتبشبش لك أنت بخصوصك عندما تعود مرة أخرى، يفرح عندما تأتي مرة أخرى إلى بيته سبحانه وتعالى، إلى إلى إلى إلى مكان محراب عبادته جل وعلا، هذه لقاء مع رب العالمين سبحانه وتعالى، تعامل على هذا الأساس. يعني تخيل الإنسان، يعني الإنسان الدنيا تتغير، الصلاة تتغير لو الإنسان تعامل مع الصلاة على هذا الأساس، يعني تخيل أن يكون بينك وبين إنسان موعد والإنسان ده أعلى منك قدرا بمراحل وهو اللي دعاك أصلا ليكرمك، وانت تاتي لهذا الانسان وانت مش لابس او لابس لبس سيء وفي اقبح حقيقه وانت متململ وقرفان وتقول الكلمتين اللي عندك وانت سرحان اصلا مش باصص له وبتلعب في الموبايل وبعد كده تروح ماشي، تخيل انت ممكن تقول ايه عن انسان بهذه الصوره، يعني فعل هذا الفعل تقول عنه ايه، تخيل انسان يفعل ده مع رب العالمين سبحانه وتعالى مع لقاء الله جل وعلا، يعني احذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث مسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. طبعا هذا في الموت، لكن المعنى عام، المعنى عام، من أحب لقاء الله في كل وقت الله جل وعلا يحب لقاءه، ومعنى منطقي، ومن كره لقاء كره الله لقاء، الله جل وعلا يقول كره الله بعاثهم فثبطهم قيل اقعدوا مع القاعدين، هؤلاء المنافقون الذين لا يفعلون ذلك حبا لله سبحانه وتعالى، كره الله بعاثهم فثبطهم، جل وعلا لا يريد منهم شيئا وقيل اقعدوا مع القاعدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث أبيه عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، إذا التفت انصرف عنه، الله جل وعلا غني، أتريد تقبل على الله سبحانه وتعالى، خلص من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب شبر الله جل وعلا، يأتيك من تقرب تقرب، لكن انت متململ ومش عاجز وبتاع وكره لقاء وكره الله لقاء. هو لقاء، لقاء عظيم، الملائكة تشهد هذا اللقاء، الملائكة حضور النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتيش المسجد وأنت تأكل الثوم والبصل، لأن الملائكة تتأذى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا تسوق وقام يقرأ يأتي الملك ويقترب حتى يضع فاه على فيه القارئ، في يعني يأخذ القرآن، ما خرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. الملائكة حضور لقاء، لقاء. عن ابن عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، الملائكة حضور، لقاء، لقاء جماعي، لقاء مع رب العالمين سبحانه وتعالى، الملائكة والملأ الأعلى. ولذلك ينتهي اللقاء بالتسليم، أنت بتسلم ليه؟ أنت كنت في لقاء، كنت في مكان، كنت في لقاء، كنت في اجتماع، كنت في صلة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لذلك بتسلم بعد ما تنتهي. من أعظم ما في الصلاة، معلش نزود 10 دقائق بس خلينا نتأخر شوية، من أعظم ما في الصلاة إن الصلاة صراع مع الشيطان، الصلاة صراع مع الشيطان. احنا ممكن نختصر الحياة في إنها ذلك الصراع المقدس القديم ما بين آدم وبنيه وبين إبليس وجنده، وجنده، وإبليس يفوز فيه إذا أكبك. ومن أكبر الأدلة على عظم شأن الصلاة مركزيتها في الصلاة ده، في الصراع ده، الصلاة في هذا الصراع هي سيفك ودرعك، سيفك ودرعك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد. من ضمن الأشياء التي تفك هذه العقد، الإنسان توضأ انحلت عقدة، إذا صلى انحلت عقده كلها. الصلاة سيفك ودرعك، بتمنع عنك عمل الشيطان، تمنع عنك كيد الشيطان. وكذلك في القبر، في القبر خلاص الشيطان فعل بك المكائد ونحو ذلك، ويأتي، يأتيك الملك في القبر أو يأتيك العذاب في القبر. فإذا أتي الإنسان من قبل رأسه، يعني في القبر بعدما يدخل الإنسان القبر ويأتي العذاب ليقبل عن الإنسان من قبل رأسه، تقول الصلاة ليس من قبل مدخل، ليس من قبل مدخل، لا يدخل العذاب لهذا الإنسان من قبلي، الصلاة واقفة على رأس الإنسان لا تدخل العذاب. هذا من انتصارك على الشيطان، لأنك لا تعذب الشيطان، انتصاره عليك أنك تعذب، تكب في النار، حتى لو الإنسان أكب في النار ما زالت الصلاة طوق نجاة، وما زالت بتصارع مع الإنسان حتى آخر لحظة، من آخر الناس التي تخرج من النار، وبعد بعض المؤمنين احيانا من يدخلون النار، صلى الله عليه وعافينا من النار، سبحانه وتعالى امر الملائكه ان يخرجوهم من النار. كيف تعرفهم الملائكه؟ من اثر السجود، اثر السجود، الله سبحانه وتعالى حرم على النار ان تاكل اثر السجود. فحتى بعد ذلك، بعد ما وصلنا لغايه المرحله دي، ما زالت الصلاه بتنافع، ما زالت الصلاه معك في الصراع لكي تخرجك من هذه النار. اثر السجود، تعرفك الملائكه باثر السجود وتخرجك باثر السجود. لاجل ذلك الشيطان يلهي الانسان عن صلاته قدر الامكان، لاجل ذلك الشيطان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذروا فرجات للشيطان، لا تسيبش فرجه في الصف للشيطان. الشيطان بيقاتل، بيقاتل لكي يبطل الصلاه ولكي يبعد الناس عن الصلاه. لاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي داود عن ابي الدرداء رضي الله عنه ما من 3 في قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان. الصلاة درعك وسيفك مع الشيطان، درعك وسيفك مع الشيطان. إياك يكون إبليس صدق عليك ظنه، إياك إبليس، يعني إياك، يعني إنك تخذل نفسك وتخذل الصراع ما بين الإنسانية وبين الشياطين، بأن أنت تكب نفسك في النار ببعدك عن درعك وسيفك. الصلاة، الصلاة الهوية، الصلاة الهوية، وده معنى مهم جدا، معنى من أعظم المعاني. الصلاة هوية، كمان الهوية والانتماء أمور أساسية في حياة الإنسان، وأمور أساسية في السواء النفسي للإنسان، وبدون ده الإنسان في خواء كبير. لذلك الإنسان دايما يلهث وراء هوية وانتماء أي ما كانت، زي شوفينية، الإنسان يتعصب لوطنه لدولته، هو مش فاهم ليه، يعني هو في الآخر في حدود وسمة، بس هو متعصب لهذه الحدود، هو يريد انتماء، الإنسان مفطور على كده، حاجته انتماء، زي الألتراسية في الكورة وفي غير الكورة، ليه عشان بيقطع نفسه والألتراس وكذا، وحاسس ان ليه قيمة، وحاسس انه بيعمل حاجة، حاسس انه ناضج حرفيا. وفي في في هذا ما عنده ده، مش الواقع، لا الموضوع مش بلا شك مش بهذه الصورة، هو شيء، بس ليه بيشعر بالأدرينالين كده وهو عمال يسري في جسده وهو في ذلك السياق؟ ليه الموضوع عنده كبير ومهتم وحاسس بقيمة؟ لما حس بهوية حس بقيمة، لما حس بانتماء لأي حاجة ولو نادي حس بقيمة، عنده قضية بيدافع عنها كورة، بس عنده قضية. دي من الحاجات الأساسية، زي موضوع حتى الفان بيجز، والله موضوع الفان بيجز على تفاهته، على تفاهته جزء من حاجة الإنسان، الهوية والانتماء. وللأسف للأسف هذه الأشياء غزتنا غزتنا، حتى صارت هذه الهويات الزائفة الهشة أظهر في حياتنا من هوية الإسلام، أظهر في حياتنا من هوية الصلاة. يعني حد عنده هوية الصلاة زي ظاهرة زي الهويات الزائفة اللي ممكن تكون موجودة في حياة كثير من الناس. الصلاة هوية، الهوية، لأن الهوية لغة، والهوية مكان، والهوية تاريخ، والهوية انتماء، وهذا كله في الصلاة. الصلاة لغة، لغة عبادة، لغة عبادة في التقرب رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنت بانتمائك بفعلك للصلاة أنت تنتمي لهؤلاء الذين تقربون الله سبحانه وتعالى بالصلاة. هذه هوية، هذا انتماء من معاني الهوية الامتداد السماوي. هذه الصلاة كيف جاءت؟ هذه الصلاة تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج من السماء، وجاءتك من السماء الأرض. أنت ممتد إلى السماء، أنت وأنت تصلي منتمن إلى السماء. هذه الصلاة جاءت من السماء، نزلت من السماء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صعد للسماء، امتداد للسماء. من معاني الهوية الامتداد الاجتماعي، زي صلاة الجماعة، أنت منتمي للناس، منتمي للناس بنفع عن نفس الشيء، ومجتمعين على نفس المحراب ونفس الصلاة. مش بس حتى الجماعة المعنى الخاص للجماعة اللي موجود في المسجد، بل الجماعة العامة في كل مكان. كلنا اجتمعنا على هذه الصلاة وعلى هذه القبلة، على التوجه لهذا المكان، على هذا الرب سبحانه وتعالى، اجتمعنا عليه كلنا. أنت منتمي لجميع هؤلاء، أنت منتمي، عندنا هوية جماعتنا، الصلاة هوية. لذلك إحنا في الصلاة بنقول اهدني الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إحنا هوية، أنا مش واحد، أنا منتمي لهوية الصلاة. لذلك هذا يعظم معنى الولاء والبراء في نفس الإنسان، وكلنا منتمون بنفس القدر. يعني إلا الفرق بالتقوى، لا فرق بين غني وفقير، كلنا هنقف في محراب الصلاة ونأدي نفس الحركات، وممكن اللي يطلع يقف إمام، إحنا كلنا نقف وراء، مش وراء واحد من أقل الناس في مقاييس الدنيا، لكنه أحفظ للقرآن. فكلنا نقف هذا الموقف، لا فرق بين غني وفقير، ولا قبيل وصغير، ولا حر ولا عبد، ولا ذكر ولا أنثى، ولا ملك ولا عامل، كله هيقف وهينحني بين يدي رب العالمين جل وعلا مع أخيه قدام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى المحراب. فهذه هوية، هوية تجمعنا، تجمعني مع المسلمين في كل مكان، وأنا منتمي إليها. ووقفنا هذا جمع لقلوبنا، جمع لهذه الهوية. لذلك الحديث أبي داود، حديث غير، يعني براء ابن عازب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، فتختلف قلوبكم. الوقفة دي مش سهلة، الوقفة دي بتجمع قلوبنا، بس طبعا لو احنا حاسين. لذلك الإنسان بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم إن قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. تخيل وانت بتقول هذه العبارة، انت مش قاعد عمال تهزي تقول كلام أي كلام، انت قاعد فعلا، انت تشعر بالانتماء، قاعد حاسس ان انت حواليك الملأ الاعلى وحواليك كل عبد صالح في السماء والارض، بتقول لهم السلام علي وعلى اقاربي وعلى اهلي وعلى عباد الله الصالحين جميعا في السماء اللي حضرنا، اللي حضرنا احنا في لقاء تشهدوا الملائكه. انا في هويه متكامله. وايضا السلام عليك ايها النبي، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، لو انسان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكه كتشهد الصلاه كما ذكرنا. الامتداد الاجتماعي، الامتداد المستقبلي الأخروي، إنسان يسير على، يعني إنسان بينه وبين رب العالمين جل وعلا عهد، اللي هو الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي عن الصلوات الخمس: من وفى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن فإن له بهن عندي عهدا أن أدخله بهن الجنة، بهن الجنة. فالإنسان ممتد واقف الآن وشايف إن هو ماشي على خط ممتد لآخر الجنة إن شاء الله. تخيل شعور إن أنت مع كل صلاة بتاخد خطوة للجنة، إنك مثلا في تشيك ليست طويلة كده وإنت خلاص عملت علامة من متطلبات الدخول. تخيل ما يورث هذا في نفس الإنسان من الشوق، هو عمال يستحضر إنه خد خطوة، ها خلصت. تخيل أنت ما تكون في امتحانات وعندك بقى أورال وبيبر وكذا وكذا، وإنت عمال يا الحمد لله خلصنا من الورقة الأولى، هل نخشها؟ عمال تحس ان انت بتتطلع كل ما بتاخد خطوه لقدام، شوق بيحدوك ان انت عايز تخلص، اهو خلصت حاجه. كذلك الانسان هو يسير ايه، يسير الجنه. وكذلك النوافل وما تبني الانسان من بيوت في الجنه، وهو يصلي ومستحضر انه بيبني الان بيت في الجنه. النوافل تبني له بيتا في الجنه، 12 ركعه في اليوم والليله تبني له بيت في الجنه. فهو قاعد عمال يعمر وشايف الامتداد المستقبلي الاخروي، الامتداد التاريخي عظيم جدا. تخيل انت واقف كده مستقبل القبله، وعمال تقول يعني القبلة دي التي أول بيت وضع للناس وضعته الملائكة، وضعت الأساسات البيت منذ زمن بعيد أبعد من أن نعرفه أصلا. تخيل امتدادك، أنت راجع لفين؟ أنت منتمي لشيء، ومنتمي لهوية ممتدة قد إيه أصلا؟ أنا مش عارف ممتدة لغاية فين. ممتدة، بصلي لشيء، الشيء ده بيربطني بين ملائكة وضعوه منذ لا أعلم متى، وضعوا أساسات ذلك الشيء. ومن تالي لإبراهيم وإسماعيل، أنا واقف الآن ومتجه لهذا البيت الذي رفعه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ممتد للأنبياء جميعا مش منفصل عنهم كلهم. إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة، موسى وهارون جعلوا بيوتكم قبلة، عيسى عليه السلام أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أنا أفعل شيء، أنا ماشي ماشي، أنا مش منبت عن الدنيا، مش عايش قاعد مع نفسي كده ماليش قيمة في الحياة، أنا جزء من هوية ممتدة في التاريخ فيها الأنبياء، صلاة الذين أنعمت عليهم. هذا الشعور ان انا ماشي على صراط الذين انعمت عليهم من زمان، انبياء وملائكه، وامتداد لاعظم ما يكون، امتداد مكاني. الصلاه الارض كلها مسجد وطهور لي والانسان، طبعا هو بيقيم الدين في الارض، الصلاه الارض له، الارض كلها لمن يقيم دين الله سبحانه وتعالى في الارض. فالانسان الانسان اللي عنده هذه الهويه، الانسان في الصلاه بيرى تاريخ الانسانيه كله خلفه وهو واقف في الصلاه، هو واقف في الصلاه يرى تاريخ الانسانيه كله خلفه، وبيرى الاخره كلها أمامه، وبيرى المسلمين كلهم حوله، كل عبد صالح في السماء والأرض، وبيرى الأرض كلها مسجدة، وبيرى السماء فوقه قد مد بينه وبينها بسبب. تخيل، يعني تخيل أنت تستشعر هذا الشعور وانت في الصلاة، شيء مبهر، شيء عظيم. لذلك فعلا تستشعر قبل قال مما زادني فخر وتيه وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صغيرت أحمد ربي. هذا شعور يستشعر الإنسان في الصلاة. تخيل إنسان، يعني تخيل مدى قيمة المرء بهذه الهوية، ومدى تفاهة الإنسان من غير هذه الهوية. إنسان عايش يعني يأكل ويشرب ويعيش كالأنعام، ما بيعملش حاجة في حياته، ملوش قيمة في حياته، ملوش هوية في حياته، لا ينتمي لشيء، ولو ينتمي لشيء ينتمي لشيء تافه. تخيل بقى مقابل هوية إنسان بشيء بسيط جدا كالصلاة في لقاء مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وموجود مع الملأ الأعلى، وبيسبح الله جل وعلا مع الناس في كل زمان وفي كل مكان، وممتد تاريخيا إلى ما شاء الله، وممتد الأمام إلى الجنة بهذه الصلاة، بنفس هذه الصلاة. شيء عظيم، شيء عظيم، من أعظم ما يكون. وموضوع الأثر النفسي للصلاة أعظم من ذلك بكثير، يعني للأسف الوقت ضاق بنا، لكن مفهوم المسؤولية والالتزام في الصلاة، مفهوم الخروج، مفهوم الانضباط الذاتي، مفهوم الخروج من كسر عجلة الغفلة والاكتئاب والانطفاء، من أصعب الأشياء، من أسوأ الأشياء لما الإنسان يخش في غفلة إن هو ما يكسرش العجل. أحيانا لو الإنسان بس عمل يكسر العجلة ويقومه من الاكتئاب والانطفاء والغفلة، حاجات كتير جدا بتتغير. الصلاة شيء بيدفعك من جواك، التزام ذاتي من جواك، إنك تقوم وتكسر، تقوم وتحدث نفسك، وتقوم وتقول الله أكبر، وتقوم تكسر هذه الحالة اللي أنت فيها. الصلاة بتصنع الصبر في نفس الإنسان، واصطبر عليها. فالإنسان بيصبر على الصلاة، بيصبر على الصلاة، بيصبر على الصلاة، بيصبر من يقوم ويغالب نفسه وكذا وكذا وكذا، لغاية ما يحقق الصبر ويحقق الاستمتاع. إنما الحلم بالتحلم. روي عن ثابت البناني يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. 20 سنة بجاهد نفسي، خلاص كنت في اصطبار لغاية ما وصلت مرحلة الصبر، خلاص بقيت في مرحلة الاستمتاع، في مرحلة الاستمتاع تمام. والإنسان مهما تخيل الصلاة تأثيرها على نفس الإنسان، تأثير الصلاة الحية على نفس الإنسان في كل حالة. يعني تخيل دلوقتي الإنسان حصل له ظرف معين، فهو دلوقتي حزين ومهموم ومبتلى ومظلوم ومقهور وكل شيء، فالآن خلاص الله أكبر الله أكبر، هذا جاء الأذان هيقوم يصلي. هو إنسان عايش واقف بين دير ربع، إنسان واقف في هذه القبلة مستحضر الحالة اللي احنا ذكرناها، الامتدادات من حوله ومن فوقه، والامتداد المكاني والامتداد التاريخي، وأنه واقف في كلها بين هذا الملأ بأجمعه، وبيرفع يده مستسلما رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول الله أكبر الله أكبر، ومطلقة كده الله أكبر من همومي، الله أكبر من الغموم اللي أنا فيها، الله أكبر من أي شيء، الله أكبر من الدنيا ومن فيها، مهما كان غمي، مهما كان حمي، الله أكبر، مهما كان حزني، الله أكبر. وبعد ذلك يستفتح الإنسان ويجي وجهه ويدعو الله سبحانه وتعالى أنه هو يغسله من الذنوب، ثم بيستعيذ. الشيطان ممكن يدخل الإنسان في عذنه وضعفه، يستعيذ من الشيطان ويبسمل، ثم يحمد الله رب العالمين الحمد لله. هو في لحظات من الغضب والضيق والألم والابتلاء هتقول دلوقتي الحمد لله، هتقول الحمد لله، وهتقول الحمد لله رب العالمين، هتفتكر أنه هو الرب، والرب هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو اللي أعطى، هتفتكر كل اللي ما فعله لك رب العالمين جل وعلا، وهتتذكر أنه هو ربك، وتتذكر أنه هو الرحمن، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل ذلك رحمة بعباده. الله جل وعلا حكيم، لكنه في حكمته رحيم سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري. وكم مرة شملتك رحمته وأنت لا تدري، وشملتك لطفه وأنت لا تدري. هذا يطلب من الإنسان رحمن رحيم، من هو مالك يوم الدين. هناك يوم دين، مهما حصل أي مكان في الأرض انتهى على إيه، هناك يوم دين. أي مكان حصل إيه النهاية بعد ذلك هتعوض في جميع النهاية، في جميع أحوال العاقبة للمتقين، مالك يوم الدين. ثم إنسان يلتجئ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، تذكر صراط الذين أنعمت عليهم وما كانوا علينا البلاء. إلى آخر الكلام بقى إن شاء الله الشيخ عمرو يتكلم عن صوت الفاتحة، صوت الفاتحة. نفس الفكرة، ويسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ينزه الله جل وعلا سبحان ربي العظيم أن يكون ظلمني، سبحان ربي العظيم أن ما يكونش هذا فيه قمة العدل، ما يكونش ده قمة الرحمة، ما يكونش ده قمة الحكمة، سبحان ربي العظيم. وتذكر الإنسان حكمة رب العالمين جعلته رآها في غير موقف، عدله الذي رآه، لطفه الذي رآه في غير موقف، فيسبح. تخيل إنسان لو دخل وهو نفس الفكرة بقى ناجح وسعيد ومحقق، يقف والله أكبر الله أكبر من أي شيء في الدنيا ممكن يصرفني عنه، مش معنى خدت الوظيفة الفلانية وحققت كذا يسجلني، الله أكبر الله أكبر، أنا لسه محقق النجاح، لسه محصل مبلغ قد كده، جي وقت الصلاة وقف والله أكبر من كل ده، الحمد لله، احمد رب العالمين، استعذ بالشيطان من هو يعني ينزغك وان هو يخليك تستكبر وتبتعد لأجل الدنيا اتفتحت عليك، قول الحمد لله، افتكر ان هو الرب، افتكر ان ده من رحمته، افتكر في يوم الدين هتحاسب على الشكر. لاخر لاخر الكلام ده، الانسان يدخل وهو عاصي وغارق في الذنوب ويرجع ربع من جل على يستسلم والله اكبر، ده الله اكبر من ذنوبي، رب ان عظم الذنوب كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم، ان كان لا يرجوك الا محسن فلمن يلوذ واستجير مجرب، الله اكبر من ذنوبي من كل شيء امر، الحمد لله، يحمد ربنا ان هو جابه ووقفه مع انه كان بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم يستشعر رحمته في ان هو اعاده مرة اخرى يتبشبش به رب العالمين سبحانه وتعالى مالك يوم الدين جل وعلا، والجزاء عظيم جدا لهذه التوبه وهذه العوده الى اخر اخر من الجزاء. الانسان المتشكك الغافل لو جاء يصلي يقول الله أكبر، وتذكر صحة الله أكبر، وتذكر إبراهيم عليه السلام لما ظهرت الشمس وقال هذا ربي هذا أكبر، ثم بعد ذلك وجد أن كل شيء يأفل. فأنت انظر إيه أكبر من رب العالمين سبحانه وتعالى، تأمل ما شيء كل شيء الله أكبر من كل شيء، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، من الذي فطر السماوات والأرض، من الذي خلق ذلك، ومن الأكبر من كل هذا، من الأكبر، من الأكبر الذي ستلتجئ إليه، من الذي ستوجه له وجهك لم يكن رب العالمين سبحانه وتعالى. استعيذ من الشيطان الرجيم، اللي يحمد الله سبحانه وتعالى، تذكر أنه هو الرب جل وعلا، تذكر نعمته من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، دليل الرعاية والرعاية، هذا الإتقان والإحكام، وهذه الرحمة اللي موجودة في الناس، حاجة الناس للعدل ليوم الدين، الآخر الكلام الموجود، الآخر الموجود في الصلاة، تنزيه الرب العالمين جل وعلا، ما يقرأه الإنسان في القرآن، كل حالة يدخل، كل حالة شعورية، ممكن أعدد لك عشرات الحالات النفسية الإنسان هيأتي بعدها الصلاة، والصلاة هتعالج وهتتفاعل مع هذه الحالة من التكبير لغاية التسليم، ومن أول سماع الأذان الصلاة تتفاعل مع الإيه، مع الإنسان. آخر شيء سأختم به الكلام، ممكن أخيرا الإنسان يقول في نفسه طب أنا بصلي فين كل ده، وفلان بيصلي فين كل ده، إيه الهلومة الكبيرة دي كلها، لو كان ده حاصل في الصلاة فلماذا ما حسيتش بيه قبل كده، وفلان ما حسش بيه قبل كده. والله كثير من الناس في فترات من فترات حياتهم بيحسوا بهذا الشعور، وبعد كده بيلاقوا الشعور ده اختفى. ليه؟ لما تختفي أسباب وجود هذا الشعور. لكن في ناس كتير جدا عاشوا لحظات وجود الشعور ده، تجد حد كتير لك يا على أيام زمان لما كان القلب نقي وكان كذا، كان كنت بشعر بهذه المعاني، كنتش بشبع من الصلاة، دلوقتي بقتيها بالعافية. فبالتالي أين كل هذا؟ ليه أصلي في الكلام ده مش موجود؟ لأن احنا أحيانا وكثيرا جدا نصلي فلا نصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصل. أحيانا نحن نصلي فلا نصلي، أحيانا كثيرا نبحث عن حقوقنا ومكتسباتنا وننسى سرقتنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال أسوأ السرق الذي يسرق صلاته. قالوا كيف يسرق صلاتها وصلاة؟ فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها. كثيرا ما بننسي، ما نسرق من صلاتنا ونظلم نفسنا. ده مش ما يكونش موجود احيانا، لان احنا احيانا بنخرج من الصلاه من غير كثير منها، من غير كثير منها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عمرو بن ياسر رضي الله عنه انه قال ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته، الا تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. خرجت بكم من صلاتك؟ سؤال تحتاج تساله لنفسك دائما، خرجت بقد ايه؟ خرجت بقد ايه؟ طب انا محتاج صلاتي كلها اصلا عشان اعمل الاغتسال تحترقون تحترقون في صليت مغتسل غسلتها. انا محتاج الصلاه كلها، انا خرجت بقديه، وده ايه من قديه؟ يعني الله جار هل يبقي من ضرر من ضرر في شيء؟ ما هو في اضرار بقيت، والصلاه دي سبت شويه، الصلاه دي سبت شويه، الصلاه دي سبت شويه، سبت شويه، الاضرار عماله تتكاثر. واحيانا بنخرج من الصلاه بالربع بالخمس بالسدس. مش المشكله في الصلاه، المشكله في صلاتنا احنا يعني. والاصل كما قلنا ان الانسان تقرب تنل، يعني من تقرب اليه شبه تقربت اليه ذراعا، من تقرب اليه ذراعا تقربت اليه. الانسان محتاج يتقرب. الانسان ليه احيانا بنخرج ما نشعرش بهذا؟ لاننا نهينا ان ناتي الصلاه ونحن سكارى حتى نعلم ما نقول. واحيانا وكثير منا الا من رحم الله وهم في الصلاه تراهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن الغفله شديده، تراهم سكارى وهم بسكارى. ليه لا ناتي الصلاه سكارى حتى نعلم ما نقول؟ إن انت محتاج عقلك في الصلاه دي مش مجرد طقوس وحركات، انت محتاج دماغك تعمل، تفكيرك تاملك يعني، استشعارك لكل هذه المعاني يعمل. فبالتالي ما ينفعش تصلي وانت عقلك مش موجود. وبعض الناس يكون ترى الناس في احيانا في الصلاه سكارى وما هم بسكارى. لذلك مهم جدا الانسان ينشغل بازاحه المسكرات، ازاحه المسكرات. والشرع نفسه حث الانسان عن ازاحه المسكرات. ما احنا زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال امشوا عليكم السكينه، هتتاخر اتاخر. ما انت ايه الفايده انك تيجي الصلاه بدري مع وما تصليش وتخرج بعشرها بعشرها بثمنها؟ ايه الفايده؟ تعالى وامشي عليك السكينه وادخل الصلاه وانت في سكينه، ده عشان مصلحه الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اذا وضع عشاء احدكم واقيمه الصلاه فابداوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. خلص العشاء الاول. هل ده تقديم للدنيا على الاخره؟ لا، ده عشان الاخره. ما تجيش وانت عمال تفكر في الاكل ويا وجعان ولعابك بيسيل. ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ هتخرج بعشرها، انت مش عايز تخرج بعشرها، انت عايز تزيل المسكرات، مسكرات العقل عشان ترى كل هذا. في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ليه ده كله؟ عشان تصلي الصلاة. برضه في فكرة حديث ابن عمر رضي الله عنه في عند البخاري: إذا جاء إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن قيمت الصلاة. خلص وخليك كده متزن نفسيا، وخليك عندك سكينة، تبقاش جاي وانت بطنك بتتلوى ولا دماغك في الأكل. خلي روحك الصلاة وعقلك في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه نمرة، عليه نمرة ثوب، فقال يا رجل من أصحابه: أعطني نمرتك وخذ نمرتي، أعطني نمرتك وخذ نمرتي. فقال: يا رسول الله، نمرتك أجود من نمرتي. يعني ليه؟ يعني ما أنا ليه عايز نمرتي وأن نمرتك أنت أجود يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجل، ولكن فيها خيط أحمر، فخشيت أن أنظر إليه فتفتنني عن صلاتي. للنبي صلى الله عليه وسلم: أخشى الناس قلبا وأوصل الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحترز لأجل صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم خايف من الخيط الأحمر. تخيل بقى، مش الخيط الأحمر، أنت عمال تلون في دماغك طول الصلاة. أحيانا بعمل نلون في دماغنا طول الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم خايف من الخيط الأحمر يشغله عن صلاته. وهذا كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا صلى مره في خميصه لها اعلام، حيث عائشة رضي الله عنها، فنظر الى اعلامها نظر، وفي نظر الى اعلامها نظر، الرسومات اللي فيها يعني. فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذا الى ابي جهل وهاتوا لي انبجانيه ابي جهل. انا فالسيده عائشة رضي الله عنها سالته عن ذلك، فقال: كنت انظر الى اعلامها وانا في الصلاه فخشيت ان تاتي. مش عايز حاجه تشغلني عن الصلاه، الرسومات الموجوده فيها شغلتني عن الصلاه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان هناك يعني قرام للسيده عائشه كده وضعته على جدار جانب البيت يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اميطي عني، لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل يعني، دي الحياه البسيطه المتامله اللي موجوده في في في يعني في في في زمن التامل وفي زمن الصفاء وفي صحراء مكه وما شابه. تخيل بقى احنا عايشين زمان المتصارع والسوشيال ميديا، وايه ده؟ نهار ابيض، ده فيز النوتيفيكيشن جه دلوقتي وانا مش عارف دماغي ايه، وده بيحصل وده بيجري والحوار والانسان عمال يعمل ده كله، وهيصه قدامه، مش خيط احمر، هيصه قدامه في الصلاه. فبالتالي يعني ازاي الانسان يعني الانسان احيانا بيسكر نفسه بنفسه. شوف الاحترازات اللي موجوده في الشرع دي كلها عشان الانسان لا يكون في حاله سكر اثناء الصلاه. تخيل بقى كده الانسان زي ما قلنا، هذه المشاغل التي يسكر الانسان بها نفسه. حقيقه المعاني كثيره جدا والوقت قليل جدا، لكن انا ساكتفي بهذا القدر. الخلاصه خلاصة، خلاصة الصلاة راحة عظيمة جدا، أنت في حاجة شديدة للصلاة، في حاجة شديدة للصلاة كلها، للصلاة الحقيقية، للصلاة الحية اللي تستشعر فيها كل هذا أو أكثر هذا، اللي بتكون فيها حاضر في سكينة، حاضر بقلبك وحاضر بروحك وحاضر بجميع جوارحك، أنت تحتاج إلى هذه الصلاة. وهذه الصلاة أمانك في الدنيا ونجاتك في الآخر، ما تفرطش فيها، ما تفرطش فيها، لا لا لا يتسلطن عليك الشيطان ويضيع منك، ويضيع منك الصلاة، صلاتك وروحك ودمك، صلاتك لحمك ودمك، لا تحرم نفسك من هذه هذا الأمان، من هذه الطمأنينة، من هذه السكينة، من هذه الصلاة رب العالمين سبحانه وتعالى. مهم جدا اوعى تنسى معنى ان الصلاة من دورها ان هي تأخذك وتنتشلك من الحياة المتسارعة، ما تكونش ضحية للحياة المتسارعة. مهم جدا الإنسان يراجع نفسه في مسألة الصلاة، لأن هي من أعظم ما يكون الإنسان مش هيراجع نفسه، مش هيراجع صلاته، ويقعد كل شوية يتأمل ويجود الصلاة، هيعمل إيه يعني؟ إيه إذا كان ده أحب العمل إلى الله وركن الدين الأول بعد الشهادتين؟ فالإنسان مش هيجود الصلاة وهيبحث فيها كل شوية، يعني ما الذي سيفعله؟ عندك إيه أهم من الصلاة؟ عندك ايه اهم من نجاتك؟ عندك ايه اهم من الصلاه مع رب العالمين؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه في الدنيا اهم من الصلاه بعد الايمان، مفيش حاجه اهم منها. تحتاج شويه وقت مننا، تحتاج شويه وقت مننا، تحتاج ان احنا نحب لقاء الله ونحترم لقاء الله ونجهز نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ونظهر الشوق ونظهر الفرح ونظهر الاهتمام بلقاء الله سبحانه وتعالى، نظهر نور النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أري الله مني خيرا. بعض الصحابة قال لأريان الله ما أصنع، وأشهد أن الله أحد، لأريان الله موقعا آخر، لأريان الله مني ما أصنع. فالإنسان يريد أن يري الله جل وعلا منه خيرا، من أحب لقاء الله أحب الله. وأنا بعتذر جدا، بعتذر جدا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا، وأنا يعني هنبص شوية كده في الأسئلة، وأعذروني، أسف جدا أن أطلت عليكم، المفروض نخلص من تلت ساعة، لكن الحقيقة المعاني متزحمة. والله الحمد لله الأسئلة قدامي قليلة، ما تجيش تكتر مرة واحدة. أحد الإخوة يقول أتعرض للتنمر من أقرب الناس لي عندما أصلي، ماذا أفعل لكي لا أتأثر بهذا التنمر؟ يعني عيش بنفسية سيدنا نوح، إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. شوف يعني هقول لك حاجة، ما فيش شيء أعظم من أن تكون مع رب العالمين سبحانه وتعالى. هقول لك حاجة، تخيل أنك إنسان غني، وإنسان عندك كل حاجة، ومع ذلك إنسان غني وطيب وكويس وكل حاجة، لكن يعني بما أن في ناس حقودين فيعني بيتريقوا عليك مثلا، أن أنت مثلا يعني بيتريقوا أن أنت راكب لامبورجيني مثلا، بيتريقوا أن أنت لبسك مش عارف إزاي، يعني لبسك ده يعني هو مش مدركين هو الغالي قد إيه. هل انت هتتأثر؟ مش هتتأثر، يعني هتبقى مشفق، هتضحك، هتقول مساكين عادي، لان انت يعني مدرك قيمة اللي انت فيه، مدرك قيمة اللي انت لابسه، وبالتالي مثلا مش هتبقى شاري مثلا حاجة غالية في حد بيتنمر عليها، انت خلاص انت ادراكك لقيمة اللي انت بتعمله، قيمة اللي انت لابسه ده يخلي التنمر هذا ملوش قيمة. نفس الفكرة، ادراكك لقيمة اللي انت بتعمله هيخلي ده ملوش قيمة. ان انت فعلا وانت مدرك ان انت مع رب العالمين سبحانه وتعالى، انت سخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انا اللي محتاج اتنمر عليهم، انا محتاج اتنمر عليهم فعلا حرفيا، يعني عشان نرد التنمر مش عايز اقول نرد التنمر بتنمر، هو مش هيكون تنمر، مش هتكون تنمر في هذه الحاله. لكن الانسان يدرك عزه ان هو بيصلي، يعني ويستشعر الزمن اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فكان يسخر منه وكان يلقى سال جزوع عليه صلى الله عليه وسلم، مع رب العالمين سبحانه وتعالى مش حاسس بحاجة أصلا، إن هو مدرك قيمة هذا الذي يفعله، هو حاسس بالشفقة عليهم مش متأثر. فالإنسان لو أدرك قيمة اللي هو بيعمله هيبقى فعلا مشفق، هيكون هو اللي بيسخر منهم من جواه، إنه فعلا أنت مش هتقدر تكتم السخرية لما حد بيتنمر عليك مثلا، يعني حد مش لاقي ياكل بيتنمر عليك عشان تلبس حاجة مثلا، مش عارف، فهو مش مدرك قيمة هذا الإيه هذا الشيء يعني. فبقى تغير بقى الحاجة ليها قيمة حقيقية، فلا إياك تتأثر، اعتز بهذه الصلاة، يعني في الآخر سمعتك أنت تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، يكفي أنك مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لهذا أعظم شيء يعني. أخي مش عارف والله، يعني السياق غريب جدا والله. الشخص التوبة من ذنب معين وكل مرة بيعود نفس الذنب، كيف التوبة؟ من يتوب ويعود ويتوب ويعود ويتوب ويعود ويتوب ويعود. هي الحياة، هو ده الإنسان. الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء. الحال إن هو يذنه محافظ على التوبة، ويذنه ما يملش، إن الله لا يمل حتى تمل، ما تملش أبدا إنك تعود كل شوية وتعود لبعض من سبحانه. والله سبحانه وتعالى يتبشبش بالعائد إليه، يفرح سبحانه وتعالى بالعائد إليه. فتخيل أنت تفر الله جل وعلا يفرح بك المرة بعد المرة، لا يمل الله جل وعلا يمل. وإحنا نفوسنا كده. فأنت أنت دانك توب وقع توب وقع، طبعا ما تتعمدش تقطع نفسك أصلا في الآخر، عادي هتغلبك نفسك وهتوقع وهتوب وهتوقع وهتوب. ومع الوقت أنت بالتوازي بتقوي نفسك أنك تحسن في الطاعة قدر الإمكان، بتدعم زي ما قلنا الصلاة درعك وسيفك. مش الصلاة أنها معروفة طبعا، معروفة أنها ممكن نفس الفكرة. حسن من صلاتك، حسن من معرفتك برب العالمين جل وعلا، حسن من قراءتك على رب العالمين سبحانه، من حبك له جل وعلا. هذا يدفع عنك الرغبة في معصيته جل وعلا، كلما عظمته سبحانه وتعالى ويعمر قلبك به جل وعلا، هذا يدفع عن القلب كل إرادة للسوء. ومع الوقت اوعى تمل، ارجع توب وتوب وتوب. الله جل وعلا يحب التوب، يحبك أن تتوب، ويحبك أنك تخطئ وتتوب مرة ثانية، مش يحبك طبعا أنك تتعمد أنك تخطئ، لكن يحب أن أنت يعني ان انت عبد قاصر وبتسقط وبتحاول وبتمشي وبتتعكز وتقع وتسقط وتقوم مره ثانيه. الله جل وعلا يحب منك جدا كده طالما انك بتحاول وما بتستسلمش. توجيه الانسان يعيش في مكان فيه ضجيج وغرفه جماعيه فيها تلفزيون، ايه الحل؟ يعني يسدد ويقارب، يسدد ويقارب لو يقدر ينزل يصلي في يمين صح من جمال الصلاه في المسجد. الواحد لما للأسف يعني بيكون بيصلي في غير المسجد وحوالي مش عارف يعني مش عارف يتحكم في بيبقى شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. من مميزات المسجد ينزل يصلي في المسجد، يحاول ينفصل بأي صورة من الصور، يحاول يستأذن هو يعني يخفض الصوت شوية، ويحاول يركز، يحاول يقلل المشوشات. يعني مش جو أولر نان يعني في الآخر يحاول يقلل المشوشات على قد ما يقدر، ويزود ويستجمع تركيزه على قد ما يقدر. ومع الوقت هيعرف ينفصل، مع الوقت ومع حبه ومع شعوره ومع انغماسه في الصلاة هيعرف ينفصل. عبد الله بن الزبير يعني كان يصلي وضربوا بيته بالمنجنيق وهو يصلي فهما التفت. ايضا بعض الصحابة رضي الله عنهم قطعوا رجله، اراد ان يقطعوا رجله خلاص، ف يعني حبوا ان هو يسقوه مسكنا يعني خمرا او نحو ذلك، فأبا وقال اقطعوه وانا في الصلاة، انا دخلت الصلاة مش هحس بحاجة. وهكذا. فطبعا ده مش بيجي كده من يوم وليلة، ده حاجة بعيدة خالص، بس في الآخر الإنسان مع التعود يحاول قدر الإمكان، يحاول يقلل الانزعاج، يحاول يقلل المؤثرات والمشتتات قدر الإمكان، مش ويحاول ان هو يبتعد ويسدد ويقارب. الله جل وعلا أعلم، الله جل وعلا يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين، الله جل وعلا أعلم بك. وطبعا انك بتحاول وبتجيب اخرك في ان انت تتخلص من الاشكال، الله جل وعلا سيرزقك على قله ما تاتي به. اسال الله جل وعلا ان يعينني واياك على الذنب وما تفعل فينا الذنب. لما انتظم في الاستعدادات واصل راحه نفسيه ان تكس بيضيع الخشوع تماما. الحياه مجاهده يا مشاي، مفيش مرحله كده، مرحله اللي هو ايه ممكن زي ايه زي ثابت البناني كده بعد 20 سنة، لكن في النهاية الحياة مجاهدة والمجاهدة لن تنتهي. تعرف ممكن يكون أحياناً ممكن يكون أحياناً الغياب هذه المعاني ابتلاء للإنسان، عشان الغشى على يرى منه هل عشان هو مجرد لحاظ هذا المعنى كان يصلي، فلما يعني أغلق عليه باب المعاني أو شيء من أبواب المعاني امتنع عن الصلاة ولا لأ؟ يعني برضو إن الصلاة زي ما فيها جانب الراحة وكذا وكذا، فيها جانب العبودية والانصياع على رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان هل يعبد الله على حرف إن جاء وإن أتاه خير أو جاء خير اطمأن به ولا وخلاص ما جالوش هينكب على وجهه وينقلب على وجهه، ولا لأ هو الله هو كده كده منتظم وبيجاهد نفسه؟ فالمجاهدة ما تنتهيش، المجاهدة بتنتهيش. فالإنسان هيصل برضو راحة نفسية والخشوع وينزل ويقع ومحتاج يقف مع نفسه ويشوف هو إيه المشكلة، هو عمل إيه، هيلاقي برضو أحيانا عمل حاجة كده عمل، وإنه محتاج يرجع مرة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله. فكل إنسان بتأتيه كده سحابة كسحابة القمر، كل إنسان يعني كل شهر لها فترة، هذه من طبيعة الإنسانية عشان كده الانسان محتاج ان هو يجاهد نفسه, وعبوديه مستمره, عبوديه الايه, عبوديه المجاهده. فالانسان لا يقلق. حد بيشتكي من ان الاطفال طفشوا لان الكلام كان كبير عليهم, كان مش مبسط. والله انا اسف جدا ان انا مش يعني فعلا مش في ذهني ان الدروس درس الاطفال. هو طبعا درس مش الكلام مش مناسب للاطفال, بس ما كانش في ذهني يعني. هو الكلام موجه للكبار في المقام الاول يعني. على ان شاء الله ممكن نخلي فرصه ثانيه كلام مخصص بقى للاطفال ومناسب ليهم من اول الكلام لاخره. معين نستشعره قبل الصلاة يساعدنا على الخشوع وكيفية الخشوع في درس كامل إن شاء الله. أظن الشيخ الدكتور مطلق الجاسر رأيت من درس عن أظن يعني عن الخشوع في الصلاة إن شاء الله يعني نتكلم فيه عن هذه المعاني. بس المعاني اللي إحنا ذكرناها كلها لو استشعرها الإنسان الله ما أظنش إن هو يقوى على عدم الخشوع. مسألة السرحان الزايد في الصلاة, مسألة السرحان الزايد في الصلاة بالمجاهدة, ما هي برضو موضوع محتاج لمجاهدة. الإنسان زي يعني إيه محتاج لحالة من التعويد. الإنسان أولا محتاج إن هو يتحضر كويس جدا للصلاة, محتاج إن هو ينقطع قبلها بمدة ويعيش جو الأجواء كده, يمشوا عليكم السكينة, محتاج يعني يركز السكينة التحضيرية للصلاة. محتاج يدخل الصلاة وهو مركز وهو مستعد من قبلها, هيدعي بإيه مثلا, هيقول إيه من الأذكار, هيقرأه يستشعر في أي معنى, يستشعر الجو اللي احنا ذكرناه, وهكذا يعني يحاول يتفاعل مع الصلاة. انت لما تفاعلتش هتقع, انت لو موضوع تحاول بقى كلام مش انت مش حاسه هتقع. لكن الحالة ان الانسان يؤكد وهيسرح ويرجع يجاهد نفسه والانسان والله الانسان لو جاهد نفسه الله جل وعلا رأى منه خيرا, الله سبحانه سيفتح له وسيعطيه. لكن في الاخر احنا دايما احنا عايشين في حالة من المجاهدة يعني مفيش حد فينا ثابت البناني بعد 20 سنة. موضوع وساوس العقيدة موضوع كبير جدا وبعيد شوية. ازاي نواظب على الصلاة ولا ننقطع عنها مجددا؟ الله, هي كما ذكرنا الموضوع قدر كبير جدا مرتبط بالمجاهدة ومرتبط بالإصرار عليها وقراءة الإنسان عن فضل الصلاة والترهيب من ترك الصلاة. إن شاء الله أظن في درس من دروس القادمة يكون في جزء متعلق فيه بترك الصلاة, وهذا مؤثر جدا. واستشعار المعاني اللي احنا ذكرناها, هو أنت معلش صراحة يعني أنت لما تصلي صلاة أنت لاقي فيها راحة ولا حاسس فيها بأي معاني ولا أنت مستحضر فيها شيء ولا أنت شايف فيها أي مغزى, بس يعني ما طبيعي أن تكون ثقيل على النفس لأن الإنسان مش عايش معنى أريحنا بها يا بلال. لكن مع الوقت بس الإنسان محتاج يصبر, مشكلتنا إن إحنا نصبرش, الإنسان يصبر شوية يعني. بعض السلف كان يؤثر عنه من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له, يوشك يعني محتاج تقرب شوية, تقرب إلي شبه تقرب إلي ذراعا, تقرب اصبر شوية أدمن طرق الباب حبتين هيتفتح. لكن الإنسان محتاج إن هو يواظب على استحضار هذه المعاني قدر الإمكان ويجاهد نفسه ويقاتل وفعلا يحط الصلاة في مكانها الصحيح. ده شيء حياة وموت, جنة ونار, بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة أمر عظيم, صلاتك مع رب العالمين سبحانه وتعالى. دايما محتاج تكرر المعاني دي عن نفسك, اكتبها في ورقة إنك تكررها. وممكن في من الكتب الجميلة مش عارف الإخوة يحطوها لا من ضمن الحاجات كتاب زي مثلا كتاب أول مرة أصلي بتاع دكتور خالد أبو شادي, وليه برضو كتاب تاني كده عن المواظبة للصلاة تقريبا أول اختبار إجباري أو حاجة زي كده, برضو ممكن يكون مفيد في تفصيل أكتر إن شاء الله. الدروس الجاية يكون فيها تعرض للمعيد. لو الإقامة جت وذهبت للصلاة والإمام يركع فمن أجل الخشوع لا أركع وأنتظر نهاية الركعة؟ لا, لو تقدر تركع اركع, لو تقدر تركع لو بهدوء من غير ما تخش وتجري وتتنطط وتعمل وشقلبازات وكلام, لا ادخل لو تقدر بهدوء تخش وتركع اركع واطمئن في الركوع وارفع بعد كده تمام. ما تستناش ما توقفش يعني في الاخر انت ما تعرفش الركعه دي اللي انت متاكد ممكن توديك فين او السجده, طبعا انك ممكن تجيبها بخشوع عادي خالص وطمأنينة وسكينه ما تاخرهاش يعني دي تفرق كتير. المرض ثنائي القطب من القدره على استشعارك بلا شك اي شيء يؤثر على الحاله النفسيه سواء النفسي للانسان الحالة المزاجية للإنسان ممكن يأثر على الإنسان, بس في الآخر كل شيء ده قابل للإدارة بعون الله يعني وتوفيق، قبل الإدارة قبل المانجمنت. وبص يعني العلاقة مع رب العالمين سبحانه وتعالى مش ماشية بقوانين تجريبية، يعني محدش يعرف، يعني ده دي أسرار. يعني في الآخر مش ماشية بواحد زائد واحد يساوي اثنين. الله سبحانه وتعالى والله لو فيك إيه، الله سبحانه رأى منك خيرا لا يعطيك عطاء لا تتصوره، لا تتصوره أبدا يعني. فالإنسان يستعين بالله، يستعين بالله ما يعجزش وما يصبش نفسه بالعجز وما يصبش نفسه بالجزع، ولا يعجز ولا يجزع، وما يحطش نفسه في قالب. يعني بلاش إنسان يقول أنا مريض كذا بالتالي أنا مش هستشعر الصلاة، خلصت ويدي ختم، هذا خطأ غلط. بس أي مكان اللي فيه إيه، أنا بجتهد وأعمل اللي علي وأقدر أستشعر الصلاة كل حاجة وبجتهد والله. ودي فتوحاتنا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ما فيش أي حاجة في الدنيا ممكن تغلقها أو تحول بيني وبين رب العالمين سبحانه وتعالى لو أنا أردت أن أتقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن طبعا من الأمور اللي بتعين الإنسان على التقرب وعلى السكينة أنه هو يتعامل مع إشكالات النفسية. يعني السواء النفسي مهم للإنسان، وبالتالي كل مطلوب من الإنسان فقط في هذا الشق يعني أنه هو يسعى في تحقيق السواء النفسي المعين على الجوانب التانية اللي هنتكلم عنها. لكن مش هو يعني الباب اللي هيتقفل في وشه الفتوحات. نتخلص من كثرة الخواطر والأفكار زي ما قلنا كده بالاستعداد الجيد، بالاستحضار المعاني التي ذكرناها، بالانقطاع للانقطاع للصلاة قبل الصلاة فترة، والانقطاع بعد الصلاة أيضا، أذكار ختم الصلاة، مش جو إن أنا أهرب أقف كده واستحضر شوية وأكرر ده واستحضر المعاني وجهز الأدعية وجهز اللي أنا هقرأه في الصلاة وحاول أعرفه وأفهمه وتأمل في معاني إن شاء الله نسمع صورة الفتحة وتأمل معاني الفتحة وما شابه ذلك. فده يعني شيئا فشيئا هيخلي الإنسان يحب الصلاة ويستمتع بالصلاة، وبالتالي هتكون عايش معاها. ما انت لما بتخص يعني انت لما نحضر محاضرة مملة، ربما تكونش المحاضرة دي مملة، بتبقى انت سرحان وبقى ماسك القلم عمال تشخبط وترسم وتشعوز وتعمل حاجات غريبة جدا، تمام؟ مملة، انت مش شداك. لكن لما تحضر المحاضرة شداك انت تبقى مركز. نفس الفكرة، انت لو حولت الصلاة لشيء انت تفهمه وانت تتفاعل معاه وتجد في نفسك يعني انت بالله عليك، انت رايح لواحد تشتكي له من همومك ومشاكلك، هتسرح وديها الخواطر. انت قاعد بتتكلم عن همومك، هو راجل اصلا تكلت ودانه وهو زهق من كتر الكلام، وانت ما تبطلش شيء يخصك، انت متفاعل. فنفس الفكره، انت لو تعاملت مع الصلاه كده، تعاملت مع علاقه الله ومشي كده شيئا فشيئا، برضو دي مش عصايه سحريه. تصور بقى ان انت جو اخرج الماجد دي بداخلك ده، وان انت هتخش تديك عصايه سحريه تعملها كده بقى تبقى عايش في يعني في رياض الجنه. كثير دعك من هذا الكلام، اي حد يقول لك ده كاذب. بس الموضوع لابد فيه من مجاهده، ولابد فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد الخط الاحمر يخاف ان يفتنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يحقق اكبر تركيز ممكن في الايه في الصلاة، ويخاف أن يفتن في صلاته صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. الله سبحانه إذا رأى منك هذه المجاهدة فهذا كاف يعني. مسألة قضاء الصلوات، مسألة فيها خلاف كبير يعني خلي برضو حرج شوية عن موضوع الدرس. في درس متعلق بالأحكام الفقهية إن شاء الله أظن هيكون في تعرض لمثل هذا، خلوها بقى للحتة دي. إزاي الإنسان يتخلص من الالتزام بجزء عام بس بيختم القرآن ويراجعه لكن يخاف إنه يخطئ في الصلاة؟ إزاي يتخلص من الالتزام بجزء عام؟ ما تلتزمش بجزء عام، يعني خد وقت شوية قبل الصلاة وركز وراجع حاجة تقرأها ولو شيء يسير جدا وده مؤثر، وخش وادخل اقرأ بيه، ما تلتزمش بيه. إحنا اللي حاطين نفسنا في قيود. أخاف أقرأ وأخطئ في الصلاة؟ اقرأ لا إشكال، واغلط يعني. طب انت مراجع يعني، لو دي مجرد وسوسة ما تلتفتش ليها، حتى لو هتغلط في الصلاة يعني يغلق عليك في الصلاة مش مشكلة. وشيء ما يمنعكش من قراءة القرآن في الصلاة. لكن فعلا انت مش حافظ بتاعك، تخش تتوه اكتر واكتر وتضيع من نفسك الخشوع اكتر واكتر، خلاص ارجع حاجة انت شوف مراجعها كويس وابدأ رجع. لكن انت احنا محتاجين وقفة، عشان يعني والله بكلم نفسي بقول الكلام ده لنفسي قبل اي حد، والله محتاجين وقفه يعني، نقعد نقول كلام كتير مش عارف ازاي اعمل كذا اعمل كذا، ان انا اقف اخد قرار دلوقتي ان انا محتاج ان انا اغير ده، وعشان كده انا محتاج اعمل 1 2 3 4 وهمشي على ده وهقع كمان شويه، بس انا محتاج ان انا ادرك ان دي قرار مصيري فارجع امشي عليه تاني وهكذا. ازاي نحافظ على وتيره ايمانيه مستمره حتى لا نبتعد كثيرا عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا ممتنع، هذا ممتنع. يعني مفيش وتيرة إيمانية مستمرة، مفيش إيمان مستمر بنفس الدرجة بشكل دائم موجود. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا تعتريه سحابة كسحابة القمر. كل شيء يعني، ولكل شرى فترة. هي طبيعة، طبيعة القلوب وطبيعة النفوس إنها بتعمل كده، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل. لكن الفكرة إن فترة الإنسان تكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خط أحمر، خط أحمر هو كده كده طبيعة الحياة إنه عمال يتقلب ويطلع وينزل، بس المهم ما ننزلش عن الخط الإيه؟ عن الخط الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله، بس طبعا يعني إيه؟ يعني كما يقولون يعني سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين. لكن ما فيش حاجة اسمها وتيرة إيمانية مستمرة، لكن أنا محتاج مجاهدة مستمرة، أنا محتاج أحافظ على مجاهدة مستمرة حتى لا نبتعد عن الله كثيرا. هذا هو المراد، هذا سؤال صحيح. إن أنا زي إن أنا أراجع نفسي، أراجع نفسي أولا بأول، وأعظم أداة تقويمية، أعظم أداة تقويمية عشان أراجع نفسي أول بأول وأرجعها هي الصلاة. زي ما تكلمنا كل ما أبعد أرجع للصلاة، أنا محتاج أتعامل مع هذا التعامل. الصلاة تذكرني بالله سبحانه وتعالى، أن الله أكبر من كل شيء في حياتي. تذكرني لما أقول الحمد لله رب العالمين جل وعلا يقع في نفس الشيء، أن رب العالمين تقع في نفس الشيء، لما أقول الرحمن الرحيم يقع في نفس الشيء، لما أجي أسبحه يقع في نفس الشيء، لما أكون ساجد وأقول أن أنا وأتذكر أن أنا قريب منه وأشكو ابتعادي عنه قسوة قلبي وأستعيذ من عين لا تدمع وقلبي لا يخشع وأناجي وأتكلم ناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يريد منك أن تناجي جاء عربي وسئل ما تقول في صلاتك، فقال أتشهد، فقال يتشهد يعني يقول الشهادة بس، ويوجه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني لا أحسن دندنتك دندنة معاذ. الله الدندنة بقى والكلام بقى الكلام الجوامع الكالم دي والكلام البليغ، أنا ما أعرفش الكلام الأدعية دي وكلام، أنا ما بعملش حاجة، أنا بقول شهادتين وكده بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن، حولها ندندن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قول اتكلم ناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنت إنسان يناجي رب العالمين جل وعلا، هو لو إنسان تعامل مع الصلاة كأنها أداة تقويمية بترجعه كل ما بيبعد، بترجعه كل ما بيبعد، زي البوصلة والسفينة، هذا معين جد، هذا القدر الكافي من المجاهدة بالنسبة لي. بالنسبة للإنسان بس مهم إنسان يعمل كده، ما فيش وتيرة إيمانية مستمرة، لكن دي حد أدنى محتاج نحافظ عليه في مجاهدة مستمرة. زي نحبب الأطفال في الصلاة ونجعلهم يحبونها ويؤدونها طبعا. والله يعني دي محتاج درس لوحده، يعني محتاجين نكلم الأخوة كده نشوف كده برنامج نعدل عليه نعمل موضوع درس لوحده، إن هو مسألة مهمة جدا وفيها أدوات كتير، بس وقت ضيق جدا عنها يعني. بس الآخر احنا محتاجين يعني محتاجين نشرح للأطفال أهمية الصلاة، ونشرح لهم احنا ذكرنا دي معاني مبسطة، يعني مش الصلاة شيء مفروض عليه كده وخلاص، محتاجين نعطيهم المعاني الموجودة في الصلاة بطريقة يفهموها. طبعا محتاجين يكون في ترغيب، ومحتاجين يكون في بيان لأهمية الصلاة، والترغيب طبعا يكون متوازن، ما يكونش دايما في ترغيب مادي، يكون ترغيب مادي المادي والمعنوي ومتقطع، وبين الترهيب الذاتي بقى واربطه بالصلاة وما عند رب العالمين سبحانه وتعالى وما يجده الإنسان عند ربه، واربطه بمحبة رب العالمين جل وعلا. لو حببته في رب العالمين سبحانه وتعالى وعرفته أن أحب العمل إلى الله الصلاة، يرتبط بها. هي منظومة كبيرة الصراحة، محتاجة وقت كبير. أهمية علم السلوك والتزكية لتحسين الصلاة مهمة جدا طبعا، مهمة. احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده علم السلوك والتزكية، كل احنا نتكلم فيه ده، كل مدرك الإنسان لطبيعة قلبه ولأمراض قلبه ولتغير قلبه وكيف يعني تحصيل خشوع في قلبه، كل هذا من التزكية. الصلاة نفسها تزكية، الصلاة تزكية، الصلاة من السلوك والتزكية. آخر سؤال موجود عندي، فين الخلل؟ أين الخلل إن لم تنهنا الصلاة عن المنكر؟ الخلل في صلاتنا، مش في الصلاة، في صلاتنا نحن. وهو الصلاة يعني برضو في نقطة من إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة مش بتمنع الفحشاء والمنكر، يعني مش بتضرب الحد على إيده وتمسكه وتلجمه عشان ما يفعلش المنكر، لكن الصلاة تنهى، بتنهى عن الفحشاء والمنكر. وانت لو قلبك حي هتسمع، وانت في الاخر ممكن ياتي واحد ينهاك، لكن فلان اتق الله، والانسان يكون بقى قلبه في غفله ولا كان سامعك. امر علينا متقين ومش عارف ايه بس خلاص كده. وممكن يكون قلبه حي يسمع اتق الله دي، قلبه يرتعد. فالصلاه بتنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما مش بتحولك لانسان مسلوب الاراده، لكن بتنهى عن الفحشاء والمنكر. فالخلل في القلب الذي لم يستجب للنهي عن الفحشاء والمنكر. والخلل في صلاة الإنسان ما هدوش ليه؟ لأن الصلاة ممكن إنسان زمانها يخرج بعشرها بتسعها بثمنها بسبعها. ما هو بلا شك إن يعني الصلاة تامة ناهيها عن الأمر معروف، ناهي عن المنكر وأمرها بالمعروف ليس زي عشر الصلاة، زي تسع الصلاة. الصلاة ما هو إيه اللي بينهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل القيام والقعود وكلام لا يعلم الإنسان، لا يستحضر الإنسان معناه، ولا استشعار المعاني ومرور هذه المعاني على القلب تغزل القلب؟ فبالتالي لو الإنسان صلى صلاة ميتة لا روح فيها، كيف تنهى عن المنكر وكيف تأمره بالمعروف؟ فالخلل في القلب الذي لم يستجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر من ناحية، ومن ناحية الخلل في صلاتنا نحن، في أدائنا نحن الصلاة، الذي لم يكن كافيا لتكون ليكون هذا الفعل أمر بالمعروف نهيا عن المنكر. إيه فين من أين يتمرفنها ممكن الإنسان عمال يطلع ينزل ولا مستشعر أي شيء ولا حاسس بأي حاجة، وعمال يفكر ودماغه تروح وتجيب وعينيه تودي ويفكر في إيه ومين والنوتيفيكيشن اللي يعمل إزاي؟ منين يأتي الأمر مطرفنها؟ بالتالي لو الإنسان وجد أن الصلاة تنهى عن المعروف ولا تأمره، لا تنهى عن المنكر ولا تأمره المعروف، محتاج أنه يقف، محتاج أنه يراجع هذه الصلاة كثيرا، تجد أنه يراجع هذه الصلاة كثيرا. الصلاة فيها خلل، صلاته هو إقامته والصلاة فيها خلل. دخلنا في ساعتين بالأسئلة، أنا بعتذر جدا جدا عن الناس أصلا، لو في حد لسه صابر يعني مكمل لغاية دلوقتي، فأنا بعتذر جدا عن الإطالة. حقيقة الكلام عن الصلاة وعن جمال الصلاة وعن أثر الصلاة في نفوسنا والله لا ينتهي أبدا أبدا، أكثر بكثير يعني عمال أعصر في الكلام، وهي أكثر أثر الصلاة في نفوسنا لا يمكن أن هو يحويها، يعني يحويها درس ولا يحويها كتاب ولا أي شيء من هذا. وهناك آثار يعني أنت تستشعرها وأنا لقد لا أستشعرها. أنا اصنع تجربتك الخاصة مع الصلاة، عيش حياتك أنت، هتلاقي معاني بتاعتك أنت. وزي ما قلنا الله جل وعلا لا يشغله أحد عن أحد، هتلاقي معاني في الصلاة، هتلاقي استشعار، وهتلاقي هيقع في قلبك مع استحضار الكلام معاني خاصة بيك أنت. بالتالي ما فيش كتالوج، فيش كتالوج، دي مجرد إشارات ممكن يجده الإنسان الصلاة والراحة التي يجدها الإنسان وتهجير الصلاة في نفوسنا من إشارات، لكن الصلاة أعظم بكثير جدا، يعني لا يحدها أي شيء من هذا. يعني زي ما قلنا كده إشارات، يعني صلى سبحانه وتعالى أن هو يجمعنا في محراب عبادته دائما في كل عبادة، وصلى سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة في جنته وفي رضوانه كما جمعنا في الدنيا، على الكلام عنه سبحانه وتعالى، على الكلام عن الصلة به، وعلى الكلام عن عبادته جل وعلا. صلى جل وعلا أن يجعل صلاتنا صلة به، صلى جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يحيي صلاتنا تكون صلاة حية ليست ميتة، صلى جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وارحمنا. وأقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.